قال مشايخ يفهموا ايه في الانجليزي ولا ده المصري ايه المصايف اللي فيها كلية الترجمة عندكم كلية ترجمة للأسف وممكن يدرس هو اصلا كان تحت وزير اللغة وبيجيبوا مرة ده فكان تخلص واحد تاني كان يعني اصلا بيجيبوا اختار مسافر بالناس وليه وراء حلاته مين الشرعاوي؟ الدكتور حمزة والدكتور محمد أبو ليلة محمد أبو ليلة بحكم يعني إن هو بيتكلم في الدين وتخصص في قراءة الترجمة وبعض الأحيان وبالتالي كان بس لكن أنتوا بتتكلم على الوزارة يعني اللي هي الوزارة؟ دليل الإمام إلى تدبير الخطاب الديني الكتاب ده وزعه عليه بس انت يا شيخ بس الناس هو الدكتور اللي كاتب فيه اللي قبل كده يا دكتور كان في ثلاثه من وكلاء الوزاره هم اللي كاتبين محمد زيدان وسالم والسلام ورحمه الله يا اهلا وسهلا اتفضل وقال ان في اهلا بيك سمعت وقال ان في كلام على دليل يعني دليل ما اعملي ست نسخ من الخطاب الديني هذه اللي كتبتها طلع لنا اسمه المحطات الامس ما لم نخبر بها والله يا استاذ هو شوي الاستاذ احنا بالمحطه جماعه الصاوي برضو كان يعني فقلت ما يمكن هل نستمر او لا نستمر في هذا ما شاء الله الاستعدادات جابوا القاعة في آخر لحظة فتعبت بالطلوع والنزول والكذا وما عندهم شيء أي حاجات يعني تلاحظ اللي عندهم مثلا مشاكل في الأرجل أو شيء فتعبوني في الطلوع والخروج والكذا و هي نفس القاعة اللي احنا حضرنا فيها المرة غيرها في آخر لحظة هي كان مفروض فيها لحد ما في اخر لحظه يعني وصلت هناك مشغوله وجدناهم شاغليها بحفله موسيقيه كذا فقالوا في قاعه اخرى اصغر شوي فرحنا فيها لما رحنا وجدنا فيها النسخه حجيب بالستاره وعاملين معرض للاثاث القديم الانتيكا كذا وفي ناس طبعا فاضيه جايه تتفرج وكذا اصوات وشيء يعني انا ما اثر علي كثير كما اثر على الناس يعني واحد قاعد يريد يسمع وسمع اصوات من وراه وكل شويه مساكين يخرجوا اللي من عندنا يروح يحاولوا يترقوهم ان يسكتوا ويعملوا كذا فما استرحتش حتى اعلنت في نهايه المحاضره قلت لهم هو لسه للحديث بقيه فحتكون في مركزنا هنا فوق قاعدنا اكبر ونستطيع ان نستوعب يعني العدد اللي كان موجود ممكن استيعابه حتى عندنا هنا يعني لو استخدمنا القاعتين وكان عندنا نكون خلصنا مسألة الصوت والصورة والكذا يعني الشباب كانوا حريصين ان القاع قاعة الصاوي او ساكة الصاوي يعني يدوها مسحة اسلامية فيها اسلام فيها دين فيها كذا هي طاغي عليها الشغل الشغل الثقافي والموسيقى والحفلات وكذا فقلت لهم يعني بس على الاقل يعني يحترموا انفسهم يدون القاعة ومعروفة يعني هم معلنين عنها وما توقعت انها في الاعلان بتاعهم. وحتى البروشور اللي طلعوا لي اعمال الشهر موجودة وموجود فيها هذا. لكن في اللحظة الاخيرة قاعة الحكمة. لا هذه وريني قاعة الحكمة. هذا جديد ما شفته انا. ده وصلني بالامس بالليل. بالامس بينما هم في المرة السابقة كانوا شكرا. ما تطلعي لي انا يمكن عندي نسخة وإلا اخرجي لي. اعملي لي نسخة اخرى لي. في زيادة؟ عندي لا خلص. لا طلعي لي واحدة. لا يا المحاضرة تقوم 13 في الشهر الماضي. اي تمت هنا؟ ولا حصل فيها تأجيل ولا حاجة؟ بعد الدكتور عمارة حد جه؟ ايه شو اسمه اخينا رفعت اللي كان لا اللي كان وكيل جامعة القاهرة فؤاد باشا. فؤاد باشا طبعا اخوان ما بيتفكرناش بيها بس ربما يعني اعتبروها في قضية علمية ولا شيء. لكن لا بس مهمة او هم قصروا لكن الرجل حضر. الحاجات دي تتسجل يعني ولا ايه؟ لا في تسجيلات على سبيل مثلا ممكن نطلع فيها. نحاول الان نشوف افضل طريقة ممكن ان الواحد شكرا. ساندي تعالي شوفي هذه. هذه يا مرة انت عملتيها ولا جات لنا من برا؟ من برا فضيحة دولي عندك. ما هي ما بعطيلي كده مضبوطة كده ولا ازاي؟ يعني هي اصلا بعطيلي يعني كده. هذه سهلة عليك. تاخذيها كما بدها. طيب فاحنا حتى بسم الله ما دام هم مهتمين بهذا ومديكم الموضوع ده. طيب فدليل امام الى تجديد الخطاب الديني. طيب الفهرس تقديم زقزوق تمهيد تعريف التجديد وتحديد ماهيته مجالات التجديد في مجال العقيدة في مجال العبادة في مجال الأخلاق والسلوك الفردي والاجتماعي. مقاصد الشريعة مقتبس من كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية وضرورات التجديد الأستاذ الدكتور محمود حمدي زغزوغ. نظرة تمهيدية خصائص العامة للشريعة الإسلامية الشريعة والفقه الإسلامي ضرورة تجديد الفقه الإسلامي الاجتهاد مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ النفس حفظ العقل حفظ الدين حفظ النفس حفظ المال. المبحث الرابع قضايا معاصرة دكتور سالم عبد الجليل قضية التكفير القتال لمن قاتل وليس لمن خالف محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وليس القتال حقوق المرأة في الإسلام الإسلام والحرية الدينية قضية الردة عدم زواج غير المسلم بالمسلمة التشريعات العقابية تنظيم النسل الإجهاض قضية الختان العقل العقلانية في الإسلام دكتور عمارة من القيم الإسلامية السماحة بين النظرية والتطبيق محمد عمارة التجديد من خلال خطبة الجمعة التجديد من خلال المناسبات وسائل التجديد الحكمة الموعظة الجدال بالتي هي أحسن القصة ضرب المثل سؤال وجواب التعليم العملي البصيرة وتجديد الخطاب الديني. هذه محتويات الكتاب. طيب كيف تقرؤونه؟ احنا كنا ناقشنا مرة كيفية قراءة الاشياء ابتداء وسميناها القراءة المعرفية. يعني انك انت تقرأ اولا ذهن الكاتب اللي بيدور في خاطره اللي دار في خاطره وخلى يكتب لك هذا ويخاطبك به وهدفه. طيب فمن هنا حتقدر تكتشف او ترصد رسالة الكتاب اليك، ماذا يريد ان يقول لك هذا الكتاب. انت امام، وهذا الدليل الذي اعطيته لتجديد الخطاب الديني. هو يفترض انك انت من صاغة الخطاب الديني، فهل صحيح انك انت بوصفك امام تصوغ الخطاب الديني؟ يعني انت تكيف الخطاب الديني وتصوغه، او انك تنطلق من منطلقات اخرى في التعبير عن الخطاب الديني؟ الواقع اننا ننطلق من منطلقات محدودة. اوكي، الان هذه امامنا مصر، واحنا ائمة مساجد فيها، ونقدم خطبة الجمعة، وخطبة الجمعة هي اداة من ادوات الخطاب، هي ليست خطاب، هي بذاتها احدى وسائل نقل الخطاب، وسيلة واداة لنقل الخطاب، كالمقال، كالكتاب، كالدراسة، كالإذاعة، كالفضائية، هذه كلها وسائل لنقل الخطاب. إذن ما هو الخطاب؟ هذه الورقة حاولنا نحدد فيها المراد بالخطاب، وكان ينبغي هم قبل أن يتكلموا فيه ما تكلموا فيه، كان عليهم ان يحددوا المراد بالخطاب الديني لكي نكون على ارضية مشتركة نعرف عن ماذا نتكلم. فهنا هم لم يحددوا لنا الخطاب، دخلوا رأسا في التجديد وارادوا ان يشعرون، بدل ما يبدأوا بخطاب قديم وانا مش عايزه، فنقل على التجديد. طيب، فاحنا الان مادة خطبة وردت في التنزيل للتعبير عن معان عديدة منها المراجعة والمراد في الكلام. واحنا منهجنا اننا حين نريد تعريف شيء فاول مصدر نبحث فيه عن ذلك التعريف هو القرآن المجيد، إيمانا منا بأنه قد جاء تبيانا لكل شيء، وصرف الله فيه للناس من كل مثل، وما يأتوننا بشيء إلا يأتينا القرآن بالحق وأحسن تفسيرا. وبما أن لسان القرآن هو يعني خلاصة وأفضل وأعلى من مستوى اللسان العربي، وإن اتصل به لكن ينفصل عنه بتحديه وإعجازه وتعاليه واهتماماته ومحاوره وموضوعاته وما إلى ذلك، وبالتالي يكون لسان القرآن لسانا متميزا، فنصوغ المفهوم اولا من خلال لسان القرآن، ثم ننتقل الى اللغة العربية لنرى هذا العربي وهو صاحب اللغة المتصلة بالقرآن كيف فهم ذلك المفهوم. فنحن نبدأ خطب وردت في التنزيل يرجع بعضهم الى بعض القول، وعزني في الخطاب أي شدد علي في المراجعة والأخذ والرد مرورا بخطبة النساء. أكننتم أعلنتم أكننتم في ماذا؟ في خطبة النساء. وهناك الخطبة مثل خطبة الجمعة أو العيد أو مشاكل بالضم وليس بالكسر. يلقيها من يوصف في الأولى خطبة النساء بأنه خاطب، وفي الثانية بأنه خطيب. تمام. كذلك وردت بمعنى الخطب أي الأمر الخطير الذي يكثر فيه التخاطب والأخذ والرد. فما خطبكم أيها المرسلون؟ وصولا إلى وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أي ما يضع حدا للمراجعة والمرادة وينفصل به الأمر. والقرآن المجيد هو خطاب الله سبحانه وكلامه المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المتحدى به، المتعبد بتلاوته، الذي لم يستطع ولم يستطع الإنس والجن أن يأتوا بمثل سورة واحدة من مثل سوره وإن قصرت، لا اختلاف فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيه نبأ من قبلنا وخبر من بعدنا وحكم ما بيننا. وهذا يعني أن أعلى أنواع الخطاب وأهم مصادر الخطاب الديني إن صح التعبير هو هذا الكتاب الكريم، فهو المصدر الأساس وهو أعلى المصادر وأغناها وأقواها فيما يتعلق بهذا الجانب. ولهذا الخطاب الإلهي ننتقل إلى أن هذا الخطاب ممكن نقفل الباب ده. ننتقل إلى أن الخطاب ليتجلى كونه خطابا ينظر في ماذا؟ ينظر في تعلقاته. فالخطاب القرآن يتعلق ويتجلى بتعلقات مختلفة، فإن تعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا كان حرفا قرآنيا شرعيا، وإن تعلق بالإيمان كان حكما قرآنيا عقيديا، وإن تعلق بالغيب فقد تعلق بعالم أمره سبحانه وتعالى، وقد يتعلق بالتعبير عن عالم إرادته سبحانه وتعالى وعن عالم خلقه وتسخيره. طيب ماذا نريد بهذه العوالم الثلاث؟ عندنا عالم أمر، وعندنا عالم إرادة، وعندنا عالم مشيئة. عالم الأمر هو الغيب الكامل، الغيب التام، فلله تبارك وتعالى عالم أمر يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر بينهن. ماذا يراد بعالم الأمر؟ عالم الغيب. والغيب غيبان، هناك غيب مطلق وهناك غيب نسبي. فالغيب المطلق ولا يظهر على غيبه أحدا، يختص الله تبارك وتعالى به اختصاصا تاما، هو المتصرف فيه، هو العالم المختص فيه، لا نسأل عنه ولكن سمعا نتلقى ما يقوله الله تبارك وتعالى عنه ونؤمن به كما جاء. هذا الجانب، جانب الغيب المطلق، هو عالم أمره سبحانه وتعالى، كل من هو في شأن لا أستطيع تحديد الشأن، هو يحدده. وهناك غيب نسبي، فالغيب النسبي قد يتكشف مع الزمن ومع اختلاف الإنسان والقدرات الموجودة فيه، فشيء يكون على أهل عصر ما غيبي في عصر من العصور، لا يستطيع الناس أن ينظروا إليه إلا على أنه غيب لا يعرفونه. فحينما يخاطب الله تبارك وتعالى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله والناس ظهر الفساد في البر والبحر لم يذكر الجو، مع أن أهم أنواع وأكبر أنواع التلوث اليوم في الجو، لأنه لو ذكر هذا وهم لا علاقة لهم في الجو الخارجي ولا يعرفونه لتحول إلى نوع من الفتنة والتشاور. إيه هو الجودة؟ الريبة. وربما بعض الناس قد يرتد، مثل ما حصل في قضية الإسراء، أنه لما قال لهم أسري بي الليلة ورحت إلى المسجد الأقصى، رغم أنه وصف لهم العير ووصف لهم كل شيء ولكن لم يصدقوا، قالوا هذه مش قادرين نصدقها. فيؤخر إظهار هذا الغيب فيظهر مع الزمن ويتكشف مع الزمن، هذا نسميه بالغيب النسبي. ولذلك الآن الناس تتحدث تقول لك العلم تحدى الغيب، احنا ما كنا نعرف وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب وأعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. والآن نشوف العلم يكشف لنا يقول لنا في بكرة مطر أو ما فيش إلى آخره، ويكشف لنا عما في الأرحام ويقول سيجي ولد أو أنثى إلى غير هذا. هذا كل الكلام يدور في غيب النسب وليس الغيب المطلق. الغيب المطلق مثلا حقيقة الباري سبحانه وتعالى، حقائق صفاته، حقيقة النبوة، يعني احنا نعرف ظاهرها ان الله تعالى يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ويوحي اليهم باحدى طرق ثلاث، ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، هذا نفهم. لكن حقيقة الوحي ما هي؟ أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. إيه هي صلصلة الجرس؟ إحنا عندما نريد نقربها إلى أذاننا الآن نقول مثلا التلغراف قبل عدة سنوات كان يعتمد على ماذا؟ على نارات معينة يتم فيها الإرسال، لأن لها تعريف عند المرسل وعند المستقبل. يقول لو إذا نعرت نعرتين أناني كذا، لو قلت لك ثلاثة يعني هي الكلمة الفلانية. فأمام هذا التواضع والاصطلاح أصبح مدرك هذا. لكن هل الباري سبحانه وتعالى اتفق مع رسله على هذا؟ لا، لأنه الرسول يقول له ووجدك ضالا فهدى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فمفيش تواضع بين الاثنين. انه انا لما يجي لك الملك وحيعمل كذا ترى ترجمتها الكلمة الفلانية. ولكن حصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتيني احيان مثل صلصلة الجرس، يأتيني احيان مثل كذا، يأتيني احيان مثل كذا. هذه حقائق متروكة لله تبارك وتعالى. احيانا يقول ان روح القدس نفث في روعي، كيف يكون النفث؟ هذا من عالم امره سبحانه وتعالى. فلذلك في عالم الأمر لا، ما كان ينبغي أن يجري التخصيص. وأهم ما نأخذه على علم الكلام أنه حاول أن يدخل في عالم الأمر وحاول أن يفسر ويشرح ويعطي تفاصيل في أمور هي من عالم الأمر. هذا الذي نسميه عالم الأمر يشمل الغيب المطلق كله، سواء تعلق بالله تعالى، تعلق بالنبوات، تعلق بتدبير الكون، إلا ما يظهره سبحانه وتعالى. فنعرف أن المراد به هو غيب نسبي، يعني يكن شيئا في داخله. فهو مثلا الآية فيها عدة معاني ظاهرة بالنسبة لنا، ونقول هذه أمر، هذه نهي، هذه كذا، هذه موعظة، هذه تذكرة إلى آخره. ولكن هناك شيء كان الصحابة رضوان الله عليهم حين يسألون عن بعض الآيات يقول يا بني هذا مما لم يأتي تأويله بعد. فالتأويل الظهور في الواقع التكشف. ولذلك يقول القرآن الكريم أيضا يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالتأويل إذن ليس مقابل التفسير الذي نفهمه شرح للعبارة، وإنما التأويل ما هو التطبيق الظهور في الواقع. فكان مجرد شيء اشتمل الخطاب عليه ثم يتجسد في الواقع فيصبح تأويل. لذلك أحيانا القرآن الكريم يؤول بعضه بعضا، يعني تنزل آية فيها مقتضى التأويل ثم يأتي تأويلها فيما بعد. مثلا واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ثم يأتي فاجلدوهم، فنعرف أن هذه عليكم السلام ورحمة الله تأويل لتلك أنه أو يجعل الله لهن سبيلا، فإذا هذا هو السبيل. فحصل أو حدث ماذا؟ حدث التأويل. أحيانا يتعلق بعالم الإرادة. عالم الإرادة ما قلناش عالم المشيئة، وهذه هي اللي تجيب لنا المشكلات المتعلقة بقضايا اللخبطة في فهم القدر وكذا، عدم القدرة على فهم والفصل بين هذه العوالم الثلاث. في عالم الإرادة يعني أستطيع أن أستخدم بدل الإرادة التدبير، يعني عالم التدبير. يعني لما ربنا تبارك وتعالى يوحي إلى أم موسى ألقيه في اليم، البشر في حدود قدراتهم ماذا يعرفون؟ أنه اللي يلقى بالبحر معرض للغرق. 90% أو طفل 100% هو معرض للغرق. ولكن في عالم إرادة الله تبارك وتعالى هذا جزء من خطة كاملة تمثل الإرادة المتعلقة بهذا البني آدم، بهذا الرسول، بهذا النبي. فألقيه في اليم فخافت، لأنها لا تعرف عن عالم الإرادة شيء. الخطة الموجودة عند رب العالمين لسيدنا موسى لا تعرفها هي. فأوحى إليها شيء يديها الطمأنينة فقط. كيف؟ ربما تكون رؤيا منام، ربما يكون وصل لها بطريقة أو بأخرى ترى ابنك احنا حنخبيه بهذه الطريقة، احنا مش حنعرضه للقتل لو غرق لو بيد فرعون، لا احنا عندنا الى خطة معينة شغالين عليه. فتقليش الشوق ألح عليها، عايزة تشوف ابنها، عايزة تطمن، وبعد اختها تدور تشوف فين رشي. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. مفصل آخر من مفاصل الخطة. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الالتقاط فهمنا، شالوه من النار، شافوه في النار وشالوه، لكن ليكون لهم عدوا وحزنا هذا جزء من عالم التدبير الإرادة. هم ما يعرفوا، لو يعرفوا كان قتلوا أو غرقوا من البداية. ولكن هو قال جل شأنه ليكون لهم عدوا وحزنا، لأن موجود في الخطة خطة الإرادة أنه ده اللي حيحصل. قرة عين لي ولك تقتلوا، هذا كله إلى أن تختم الخبر ثم جئت على قدري يا موسى. ما تفكرش انه كل اللي حصل لك وقتلت نفس وخفت ولما خفت هربت ولما هربت ورد ما مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون الى اخره. ولذلك بعد ما انتهت عملية الارادة اشار ولتصنع على عيني، لان عملية تصنيع كانت يعني مثل ما تجيب اجهزة وادوات وتجمعها مع بعض عشان تطلع حاجة، ولتصنع على عيني. طيب بعد ما تنتهي هذه المرحلة، فلما موسى في من قبيل حسنات أبرار سيئات المقربين، يقال له مثلا من أعلم أهل الأرض، فيقول أنا ما أعرف أن هناك أحدا آخر، وينسى أن يعلق بالله تبارك وتعالى. والمفروض وهو نبي الرسول صنع على عين الله أنه لا تأتي عليه لحظة كهذا أبدا، لأن الله حاضر في عقله في قلبه في نفسه على الدوام. فقال له طيب تعال أدبك. التأديب تم أيضا في إطار عالم الإرادة. جاب له الرجل الصالح، العبد الصالح، سواء كان الخضر أو سواء. طيب العبد الصالح ما عملش حاجة هي لم تحدث في حياة موسى، كل اللي عمله حدث في حياة موسى. فعايز يقول له انت شايف ضعفك ايه، انت من غير مش هتقدر تعمل حاجة، لان انت حتى حياتك ناسيها، انت مش ملتفت لها، فكيف تكون اعلم من في الارض. طيب فجاب له السفينة وخرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ يعني معنى عقلية سيدنا موسى لسه متأثرة بالأسباب، متأثرة بالأسباب. فخرق السفينة يؤدي إلى الغرق. يقول له أنت نسيت أنك كنت في كريدل كذا ماد خشبتين حطيك ورامينك في البحر وما غرقتش، فدلوقتي تخاف أن يعني بعد ما تعلمت الربط بالأسباب تخشى هذا السبب وهو الخرق أن يغرق السفينة. ما في تدبير في خطة كبرى تسير هذا الكون، السفينة وأصحاب السفينة وأعداء السفينة إلى آخره. طيب جاء قتل الغلام، أقتل نفسا زكية بغير نفس، لأنه نضج وبدأ يأخذ بالأسباب وبالإرادات ويرتب ويستخدم عقله إلى آخر. طيب أنت نسيت قتلت القطي بدون أن تحاكمه أو تفهم أن هذا بريء ولا شو اسمه، مجرد فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدو فوكذا وموسى فقضى عليه. طيب أنت نسيت الحكاية دي، فجاي تحاسب الرجل لأنه عن أمرنا حتى مش عن أمره، لأنه في تدبيرنا نريد نحقق شيء ما، فاللي نقتله وانت أخذت في الظاهر فقلت أقتلت نفسا زكية بغير النفس لقد جئت شيئا نكرا. طيب وجيت انت لما الرجل دخل المدينة وطلبتم الضيافة وما أعطيتموها، ورأى جدارا يريد أن ينقض فأقامه، واعترضت عليه لو جئت لاتخذت عليه أجرا ما دام هذول وحشين وما ضيفونا ولا هذا، ما كنت تأخذ أجر ونستفيد منه. يقول له نسيت، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم طلع إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما أنت كنت معدم وفقير وهربان. طيب وسقيت وما طلبت بأجر، لكن إحنا دبرنا لك بعدين أجر يفوق أي أجر كان يمكن أن تطلبه لم جمعناك بشعيب وكذا وزوجناك بنته إلى آخره. فهذا نسميه عالم الإرادة. ثم جئت على قدر يا موسى، يعني في تخطيط شامل يضع الله تبارك وتعالى فيه أسباب مقابل مسببات يربط فيه بين القضايا. لم حينما نراها واقعا قد نغفل عن الأسباب وقد نتساءل كيف حدث هذا إذا غفلنا عن عالم الإرادة. لكن حينما نتذكر عالم الإرادة ونتذكر أنه كل شيء خلق إنما خلق بقدر، فآنذاك يزول أي تساؤل، ويصير تفسيرنا للقدر مش مضاد لعالم الإرادة، يعني يتحول إلى جبرية، لا بالعكس، راح يكون فهم لهذه العوالم وطرائق تداخلها وطرائق تأثير بعضها في البعض الآخر. ثم نأتي إلى عالم الخلق والتسخير. في الفلسفة يسمونه عالم التشيع، يعني تحول الأفكار إلى أشياء، تحول الذرات إلى أجرام، تحول أشياء مجهولة إلى حقائق معلومة. هذا عالم الخلق والتسخير، أو ما يسمونه هم بعالم التشيع، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلق الأشياء، فشجر وحجر وكون وسماء وشمس وكذا، هذا عالم الأشياء. وعالم الأشياء مسخر لعالم الإرادة، والعالمان عالم الأشياء وعالم الإرادة مسخران لعالم الأمر، أمره سبحانه وتعالى. إذن نفهم الأمور لا قضية جبر واختيار، وإنما قضية تداخل، يعني مثل حلقات الأولمبيك المتداخلة، ففي ثلاث عوالم متداخلة بحيث لا تسمح لك أن تقول بالجبر المطلق، ولا تسمح لي أيضا أن تقول بالاختيار المطلق وكأنه ليس هناك إله لهذا الكون أو مدبر له. لا، ستكون عملية الرؤية في هذا الجانب عملية متوازنة. طيب، إذن حينما يتعلق خطاب الله تبارك وتعالى علينا أن ندرك تعلق بماذا. طيب، هم قالوا الخطاب الديني، كلمة الدين نسبة إلى الدين، ويصفون الخطاب به، فهذا يعني أنه خطاب يصاغ انطلاقا من الدين، فهو بذلك يعني ما دام خطابا دينيا يقابل سائر أنواع الخطاب التي لا تنطلق من دين. وهنا تبدأ عملية الاحتكاك مع ما يطرح. أنت تقول أن خطابي أيها الإمام هو خطاب ديني، ماشي، يعني ينطلق من الدين. في الوقت نفسه هو يضع لي في داخله أمور وضعية، يريدني أن أخاطب بها. من تحدد الصفة وقلت لي خطاب ديني، معناه خطاب ينطلق من دين ويقابل سائر أنواع الخطابات الأخرى التي لا تنطلق من دين ولا تنبث عنه ولا تتمثل الرؤية الدينية الكلية في صياغتها ولا في تأويلها ولا في علاقتها ولا في آثارها. الدين في أقدم ما قاله مفسرون يتناول خمس معنى. المعنى الأول التوحيد، فاعبد الله مخلصا له الدين، ما مخلصا له التوحيد، التوحيد الخالص في سورة الزمر. إن الدين عند الله الإسلام، الدين الحقيقي الكامل هو التوحيد. آل عمران ادعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له التوحيد، هو وحده الذي يجيب أدعيتكم ويستجيب لكم. المعنى الثاني الحساب، مالك يوم الدين يوم الحساب يوم الجزاء، هذا يوم الدين هذا يوم الحساب يوم الجزاء. المعنى الثالث الحكم، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني في حكم الله، فحكم الله ينبغي أن ينفذ كما هو. رابع الدين بالمعنى الشامل، يعني ما يتدين الناس به وما يدين الله عباده به ويجازيهم عليه ليظهره على الدين كله. فوصفه بالكل يعني أراد الشمول، الدين الشامل للعبادة للمعاملة لكل شيء، معناه نظام الحياة كله. ولذلك جاءت اليوم أكملت لكم دينكم في آية تتعلق بالأطعمة، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يفعل ما يريد يحكم ما يريد. ثم يستمر في حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر. اليوم أكملت لكم دينكم تأتي في داخل آية تتعلق بالمآكل والمشارب والنكاح وكذا، لتبين أن الدين الذي أكمل يعني منظومة الحياة. فكل ما قد يصادف إن لم يشمله هذا الخطاب وتعلق به بشكل مباشر فإنه يتعلق به في إطار من الكليات التي عليك أن تدرك أنها شاملة لهذا أو متجاوزة له. خامسها الملة، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. والأمة قد تطلق على الملة وقد تطلق الملة على الأمة ويراد بهما شيئا واحدا، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مفسر بملة أبيكم إبراهيم، يعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا أي ملة ينتمي إليها فلن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام، فالملة المعترف بها والأمة المعترف بها هي أمة الإسلام وملة الإسلام، وهي الأمة التي أمر إبراهيم بتكوينها، وهي التي يشير إليها في قوله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فابتلى بتكوين الأمة، قال إني جاعلك للناس إماما، قال لا ينال عهد الظالمين. وهنا يعطينا إشارة معينة مهمة جدا في عملية بناء الأمم وتكوينها والمشاريع الحضارية، يعني تبدأ بنوع من التنظيم يحدد القيادة ومهام القيادة وممارساتها، طيب، وبكلمات. هنا الكلمات ممكن تكون مفاهيم وممكن تكون كلمات ترمز إلى سياسات وتصرفات. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فليختبره فأتمهن، يعطي جزء ويترك له فراغ. طيب فالفراغ اللي يتركه إبراهيم يكمله، يقول له كذا كذا كذا، ها فهمت؟ نعم يا رب فهمت كذا كذا، يكمل. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأرمهن، ممكن أن تعود لله تبارك وتعالى أعطاه يا كاملة، وممكن أن تعود لإبراهيم، يعني كان يعطيه البدايات ليختبر قدرته في هذا فكيف يستكمل النهاية؟ فقال واحدة من هذه الكلمات: إني جعلك للناس إماما. أراد أن يكمل كملها بالطريقة هذه: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالم. أيضا سنة. إذا أردت الحكم بالمعنى العهد بين الله والبشر، ينصرون الله فينصرهم، يعزون أمر الله فيعزهم، فلا يمكن للظالم أن ينال عهد الله. هنا للأصوليين بحث قيم جدا في هذا الموضوع، اختلف فيه الشيعة والسنة. فالشيعة فيما يستدلون به على عدم جواز خلافة أبي بكر وعمر أنهما تلبسا بالظلم، وأن ما يشتق المشتق منه يعد مصاحبا لصاحب الاشتقاق. حينما تقول فاسق، فاسق هناك فسق، فلكي تطلق كلمة فارق وتقبل منك لابد أن يكون الفسق ما يزال قائما، والصلة بين هذا الفاسق الفسق قائمة. والأصوليين قاعدتهم تقول يتصل المشتق بما كان منه الاشتقاق. وعندهم خلاف شديد في قضية القذف، يعني لو قذف إنسانا حد في زنا مثلا، فقال لو يا زاني هل نعامله معاملة القاذف، أو باعتبار هذا قد وقع منه زنا سابقا فلا يعد قاذفه قاذفا؟ فالخلاف يدور بينهم حول مذهبهم في مسألة المشتق. فالشيعة يتبنون، وللخوئي كتاب في هذا، يتبنون أنه لا تصح إمامة الشيخين إطلاق، لأنهما أشركا حينما كانا في الجاهلية فتلوثا بالشرك، وما دام قد تلوثا بالشرك فإذا طيب. إما ليها ولا لك؟ فإذا تلوث بالشرك فقد صار ممن يصح أن يطلق عليه مشرك، وإذا تلبس بالظلم حتى وإن تاب عنه باعتبار أن ما منه الاشتقاق ما زال مستمرا فأيضا يمكن أن يقال له ظالم. وقوله تعالى لا ينال عهد الظالمين لا يبيح أن يتولى أحد ممن تلبس بالظلم سابقا، وإن الشرك لظلم عظيم. الخلاف فإذن المرشح الوحيد يكون من؟ الإمام علي، باعتباره لم يسجد للصنم ولم يطلق عليه في يوم ما من الأيام أنه عابد صنم. فهذا الجدل في موضوع الاشتقاق. شوف سيدنا إبراهيم يقول ربي يجيبه لا يعلو عهدي الظالمين، لكن احنا وجدنا في التاريخ كثيرا من الظالمين حكم وإلى الآن. ما هو لما قال له وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، الكلمة الأولى قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، ما تجعل من ذريتي أئمة، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وهذا أيضا فيه معنى للتمييز الشديد بين قضية الحكم وقضية النبوة، وإنها النبوة يا أبا سفيان للملك، فأبو سفيان ينصرف ذهنه إلى الملك، العباس ينصرف ذهنه الى النبوة. اذا هناك خط اصل دقيق لا بد من ملاحظته، خاصة حينما تعلو الاصوات بما يسمى اليوم بالاسلام السياسي ودعوات الاسلام السياسي وما الى ذلك. فلا ينال عهده الظالمون. فهنا يأتي هذا الجانب لا بد لنا منه. فإبراهيم إذن كلف بإقامة ملة أمة، وبدأ بتعيين القائد اللي هو إبراهيم، وإبراهيم حدد الأسماء، هو سماكم المسلمين. لما خير بين الأسماء قال تعالى نسميها أمة المسلمين الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول عليكم شهيدا. وبدأ إمامته أيضا بالنظر في الكون وربط العلاقة بين الكون والمكون والإنسان المستخلف. فالقصة الموجودة في سورة الأنعام، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، لما رأى القمر رأى كوكبا، إلى أن قال وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، واتبعت ملة آبائي إبراهيم. هناك يقول إذن في ملة يتم تكوينها بالطريقة هذا، لا بد لها من مثل، لا بد لها من أساس عقدي تقوم عليه، لا بد لها من أساس نظري تبنى عليه. هي تلك الكلمات التي بلغت حتى تحديد الصفات الأسماء. طيب، ثم تأتي بعد ذلك الإجراء وحددت العلاقة من جديد، يعني كأن العلاقة في عند الاستخلاف، عند استخلاف آدم أصابها بعض الخلل، فكان على إبراهيم أن يعيد تحديد هذه العلاقة. فبدأ بالكواكب وكذا ونظر فيها إلى آخر. ثم ويجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يعني لا بد من مرجعية، لا بد من مثابة، مثابة مجسدة فكان الحرم، ومثابة أخرى فكانت مرجعية القرآن المجيد، ومثابة ثالثة فكانت الأمة التي بدأ ببنائها إبراهيم وأكمل البناء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا تقام الأمم، يعني يعطينا مؤشرات في عملية بناء الأمم. عمليات الانهيار تبدأ بماذا؟ بفك ارتباط بين قواعد التكوين و الناس الذين بنيت أمتهم على هذه القواعد. ولذلك فتجديد أمة الإسلام غير تجديد أي أمة من الأمم. فشلت عندنا جميع مشاريع الحداثة، ونتساءل لما؟ لأن خصائص التكوين لم تؤخذ في نظر الاعتبار أنها أمة تكونت لتكون بديل عن النبوة. يعني النبوة كانت تقوم على أكتاف أفراد، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، والنبوة بعد قيام الأمة المسلمة أصبحت تقوم على أمة، وكذلك جعلناكم أمة وطن لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فحينما تغيب النبوة والرسالة الشهادة تنتقل إلى هذه الأمة، فتصبح هي وظيفتها الشهادة على الناس بكل ما تقتضيه الشهادة من حضور، من قدرة على القيادة، من مؤهلات للقيادة، من عوامل. الأقسام المساعدة على القيام بدور القيادة. يعني لنقدر لو أن الأمة استيقظت بوقت مبكر وأن مقومات الحضارة الراهنة التي تقوم عليها أمريكا مثلا توافرت للأمة المسلمة وأصبحت هي قائدة العالم، والعالمية التي تريد أن تقودها تقودها بتلك الاعتبارات، باعتبارها أمة الأنبياء وباعتبارها القائمة على كلمات الله تبارك وتعالى، هل نرى هذه الشرور في العالم؟ مستحيل. إذن تخلف المسلمين وعجزهم وتجاهلهم للقراءة الأخرى، يعني عدم جمعهم بين القراءتين، أضر في الدنيا فقط؟ لا، أضر في الدين. يمكن الضرر في الدين كان أكبر بكثير من الإضرار في الدنيا. يعني في الدنيا احنا متخلفين، نعم، نعيش على غيرنا، على فضلات تبرعاتهم وصدقاتهم وما إلى ذلك، وهذه منتهى الذلة ومنتهى الامتهان. ولكن احنا دمرنا ديننا، جعلنا ديننا يصبح في الآخر خالص المسيحية تتباهى اليوم وتقول أنا صنعت حضارة كل العالم مستفيد منها، وهي لم تصنعها حقيقة. هذه الحضارة أصلا لم تقم إلا بعد أن تخلت أوروبا عن المسيحية، لكن هي تدعي هذا بحكم انتماء أهلها إليها. تفضل، عليك السلام. اليهودية تقول أنا أسهمت في هذه الحرب وأنا أوجدت شيئا ما، وما يزال انظر إلى العلماء الذين أقدمهم، وانظر إلى الكتب، وانظر إلى كذا، وانظر إلى كذا، كله عملته. ماذا فعلتم أنتم أيها المسلمون؟ فتخلفنا أو تأخرنا أضر بالإسلام إضرارا كبيرا، وكل ما يعانيه الإسلام اليوم وهو دين الله الكامل، دين الله الواحد اللي تعد المسيحية أو اليهودية في أحوالها الصحيحة السليمة، هي مجرد فصول من كتابه أضير بهذا الذي إحنا استهنا به وظنناه تخلفا لنا، ولكنه كان تخلفا أيضا أضر بديننا ودفعه إلى المؤخرة. فإذا الخطاب الديني يفترض به أن يلاحظ كل هذه المعاني المتقدمة. الخطاب الديني يفترض به أن يقوم على جملة الدعائم المتقدمة، من توحيد إلى حساب إلى حكم إلى ملة إلى دين إلى أمة إلى غير ذلك. هذه كلها ينبغي أن يشتمل الخطاب عليها، أن يتضمنها، أن تكون جزءا هاما من عناصره. طيب، فلما يقول ربي لسيدنا إبراهيم لا ينال عهد الظالمين لأنهم ليسوا ملتزمين بالدين ولا ملتزمين بالملة، ليسوا ملتزمين بالدين بأي معنى، لأنهم أشركوا وإن الشرك لظلم عظيم، وليسوا ملتزمين بالملة، فكأنهم خانوا عهدهم مع الله. فإذا خطابنا هذا الذي يسمونه بالخطاب الديني ينبغي أن يلاحظ فيه أولا التوحيد، لأنه الأصل فيه، والأصل فيه أن يكون خطابا يحرر الإنسان وجدانا وقلبا وعقلا ونفسا وجسدا من الخضوع لغير الله الواحد الأحد الفرد الصمد. فهو خطاب يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. فتوهم وجود أي شيء يؤثر في الإنسان أي تأثير خارجا عن السنن الإلهية الحاكمة والقوانين الربانية التي وضعها هو أمر مستبعد، ولذلك لا بد لهذا الخطاب أن يتمثل سائر أبعاد التوحيد وتجلياته في النفس وفي الواقع وفي العقل وفي الوجدان وفي القلب وفي المعاملة وفي الأخذ وفي العطاء وفي سائر مكونات الحياة ونظمها، كما أنه خطاب ينبغي أن يكون جادا وهادفا يحاسب الإنسان عليه ويجازى. وعلى مراعاته مراعاة عناصر هذا الخطاب يتوقف مصير الإنسان في الدار الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. وهو خطاب إذن تنشئ أمة ويحمل في ثناياه منطلقات الأمة ووسائل تجديدها عندما تبلى. فهو خطاب متنوع الأبعاد متشعب الآثار يتناول سائر مجالات الحياة. مع ذلك أنا لا أفضل استعمال كلمة الخطاب الديني لأنها ترجمة حرفية عن religious discourse، فخطاب ديني مترجمة وهم يرددونها باعتبارها كما مترجمة. وأفضل أن يكون عندنا الخطاب الإسلامي، هو سماكم المسلمين، فإذا جميع الاشتقاقات نحاول الآن نقتبسها أو نأخذها من الإسلام. إضافة إلى أننا حين نقول خطاب ديني فحيشمل المسيحية، حيشمل اليهودية، البوذية، الكونفوشيوسية، كل الأديان وضعية كانت أو منسوبة إلى الأنبياء، لأنها تشترك في الذهن الغربي الأديان، لأن الذهن الغربي في الأصل علماني، فجميع الأديان عند فيها غلو. صح هو الآن يتحامل على الإسلام أكثر من غيره، لكن هو يرى أن الأديان كلها أصلا مصدر غلو، ولذلك هو اختار العلمانية. فالخطاب الذي يواجه الخطاب الديني أو يقابله هو خطاب علماني، خطاب وضعي ينادي بمركزية الإنسان ويعطي الإنسان ذاته المسؤولية الأولى عن الكون، لا مسؤول سواه. فالخطاب الديني في الذهن الغربي والعقل الغربي يمكن أن يفرز خطابا متطرفا أيا كان، أو خطابا يقوم على الغلو. فالخطاب الديني لليهودية خطاب طافح بالغلو، اقترن بنوع من العنصرية العرقية للمسجارز بين القومية والدين، فهو يمزج بين الشعب المختار وبين الديانة نفسها. ولذلك انتهى ذلك الخطاب إلى ضرورة تأسيس دولة دينية تقوم على العرق الممتزج بالدين لتكون الدولة اليهودية. والآن الجدل الدائر مع الفلسطينيين على ماذا؟ على تسمية الدولة بالدولة اليهودية. فالبعض مستهين يقول لهم هي الآن تسمى دولة إسرائيل، يريد يسموها دولة يهودية، إلى جهنم يسموها الدولة اليهودية. لا، هو بالنسبة إلى تلبي حاجة مهمة جدا لشعبه، لأنه يريد أن يقنعهم بمسلمات دينية من منامات وغيرها موجودة عندهم في التوراة. فبالتالي هو حريص على أنه شوف أنا أقمت لك الدولة اليهودية، أنا أخرجتك من حالة الشتات. فيتغير حتى الفقه عنده، لأن الفقه الآن عند اليهود قائم على فقه الشتات، وهذا يجب أن تنتبهوا إلى جيدا، خاصة الأخوة المهتمين بالقضايا الفقهية والشرعية. عندهم أحد قادتهم الدينيين الكبار كان موجودا في سنة 75 قبل الميلاد، اسمه يوحانان بن زكاي، هذا يعتبر أكبر عقلية يهودية فقهية، كان من أكبر فقهاء اليهود. يوحانان بن زكاي هذا أسس فقه الشتات، وفي فقه الشتات أعطى رخص عصوا تأويلات كثيرة جدا لليهودي. فكل ما نشوفه من أخلاق اليهود وسلوكياتهم ينسب إلى فقه يوحنان هذا بالزكاة. شخصية عجيبة استطاع أن يكتب فقها إذا كان هناك 10 أنفار من اليهود يعيشون في محيط آخر من البشر، فكيف يتعاملون مع هذا المحيط سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وكذا، وكيف يحافظون على يهوديتهم وأن لا تذوب هويتهم وأن لا تذوب عرقيتهم على الإطلاق. فقه أقليا فلا فقه الأقليات لا يأتي إلى هذا المستوى، لأن هذا مستوى عنصري عرقي يمزج بين الدين والعرق. الأقليات أنت بتحاول تعينها على أن تخلص من فقه الأكثريات اللي هو فقه سائد ولا يراعي إلا الأكثرية، أنه على أساس البلد مسلم فينبغي أن يحكم بالإسلام، فبالتالي لازم تطبيق الشريعة لازم كذا. هذاك ما عندوش الهموم دية، عنده هموم أخرى تتعلق به كأقلية، ك1% ك2% إلى آخرة. بس هذا لا أصل لفقه ديناميكي يمزج بين العرق اليهودي وبين الديانة اليهودية، مزجا يجعل من هذا اليهودي الصخرة تتفتت عليها جميع المبادئ والنظم والعلاقات التي سوف يصادفها في الشتات. فهذا فقه شتات وتفرق يعطي لليهودي دستور يجعل منه مسؤولا عن اليهودية كلها بكل ما فيها من عرق ودين أينما يكون ومهما كان عدده. شايف كيف؟ بينما فقه الأقليات احنا ما عندناش هذا التصور. فالغرور العرقي الاستعلاء الذي عبروا عنه بما حكاه الله عنهم، نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا الغرور هذا الاستعلاء ما زال قائم. وما داموا أبناء الله وأحباؤه فإذا ينبغي أن يبادل رمة جثة من جثة اليهود ب5000 أسير عربي، جثة مش إنسان حي، رفات عظام ما لها قيمة يمكن أنه حتى تكذب عليه فيها، وهو يعرف هذا ولكن يريد يبين لك رامة العرق. فالفلسطينيين يطلبون مثلا إطلاق 1000 أسير وكذا، نعم يعطيني أنت أسير واحد ونعطيك 1000، لأن هو مش بناء على كرم بس بناء على استعلاء. ويقول لك هذا الواحد من أبناء جلعاد ولا سميه ما تشاء، هذا هو ب1000 منك، ب1000000 لو عندك، لو عندي 1000000 أسير لك وأطلقهم لقاء هذا الواحد ما عندي إشكال. ليه؟ لأن هذا الذي يعزز العرقية عنده ويجعل أي إسرائيلي يعتز بإسرائيليته، إنه دولتي تبادلني بهذا الشكل، دولتي لا تهمني ويقتلني من شاء ويأسرني من شاء ويحدث لي ما يحدث دون أن تلتفت إلى ذلك. في الوقت نفسه نجد فئات نصرانية أيضا غالية، وهي فئات كثيرة تقوم على المفاهيم ذاتها التي تقوم عليها، يريد يحملوهم على أن يقتلوه بأي شكل. فهذا يعطيهم فرصة، لأن لو أبادوا غزة لا أحد في العالم سيتكلم غير المسلمين شوية يزعجهم الامر وبعدين يسكت استنكروا شويه اي فهم نعم فهو يريد مصور لما يفعل يعني هو مش الاسير لا هو ايه لا يستفيد من وراه هذا صحيح يعني دكتور يعني اول اللي تفكر يوحنان للدفاع بشكل الشباب انه بيعزز العنصريه طبعا هو هذا اللي عايزه ان يبقى اليهودي يهودي مهما حدث نعم معتز بالعرض معتز بالدين عرفنا بنفسك يا اخي فرصة الانتشار بين المسلمين انك انت قيادة دي حاصرك انت ديني لك المسجد وعندك خطبة الجمعة طابك يعني خطبة الجمعة وبس فمالكش يتغير الخطاب بقية عناصر الخطاب انا الذي اصولها العلماني السياسي الكذا بس انت لا هذا اللي يزد بس تالي بصلح انها الخطاب الاسلامي الديني لا يصلح ايضا الخطاب الاسلامي انا مسلم نعم اعم مسلمين اخطب في مسجد المسلمين اخطب ادرس اعظ اكتب اخر فانت دي رجل دين وهو رجل دين وخلاص ما يريد يعطيك فرصه للتغلغل في المجتمع المدني فضلا عن ان تكون قياده للمجتمع المدني حتى هم انما الدكتور يعني ما تبقوش على البيريت انه الأئمة والعلماء بيكونوا قائد للرأي العام حتى لازم الحظر بتاعهم من المنع بتاعهم لكن الناس أظن الأخيرة من التبع إذا تتفق وتشنع وتعتذر من العلماء والمشيخ قائد الرأي لأن ما يزال بقايا النفوذ اللي صنع الشيخ لنفسه في عصور ازدهار الأمة وارتباطها بعلمائها بس هذا يزول يتعاكل مع الزمن لانه الان مثلا لو رحت الى تركيا حتى في اوضاعنا هذه تجد الامام موجود بالشاب زي غيره وقت الصلاة يجي على المنبر في جبة وعمامة معلقين يلبسهم يصلي ويلزعهم ثاني يعلقهم ويمشي والله ما عندنا برضه نفس الكلام الموضوع بيموت يعني زيه زي غيره يعني التوقيع والاحترام اللي كان موجود زمان يضعف فهو يريد هذا يمنع وللاسف احنا كأئمة هو لا يريد منك ان تفهم حتى الواقع هو يناديك باحترام الواقع وفهم الواقع وتغير الحياة وكذا بس لإحراجك هو لا يريدك ان تفهم لو حس انك تفهم هذا الواقع يدك بس هو لكي يحرجك ولك وانت فاهم ايه اللي في الدنيا ايه اللي حرارة امشي سافر شوف حافظ نفسك في المسجد وكذا لكن انت لو خرجت وثبت انك انت وعيت مع حولك وعارف اللعبة حصل مو هذه طبيعة السيستم كله يعني احنا ما متعودين انت في ليه تتحاور مع امراتك على شؤون البيت لا انا بحاوركم مثلا احيانا يطلع علي شيء واقول وقت كيفية ايجاد الحوار كيفية انشاء لكن الاصل انه كل واحد من عندنا فردي في قراراته وفي هذا ولذلك بمجرد ان تعطيه منصب اخر ينفصل عن المجموعه نعم يعني حتى هذا الاتصال الخفيف الضعيف يكاد ينقطع. فيصبح الاتصال الوظيفي هو الأساس. شخصنا أمراض الأمة في لقاء سابق بثلاثة أنه هناك جهود متطاولة حولت نفسيتنا إلى نفسيات عبيد وطباعنا إلى طباع قطيع وعقلياتنا إلى عقليات عوام. فالأمة تعاني من ثلاثي: عقلية عوام، نفسية عبيد، طبعا قطيع. فما لم نغير فما في أمل أن يحدث التغيير في عوامنا. فأول شيء أخرج من عقلية العوام. عقلية العوام لها مواقات معينة، يعني لما جاء رجل وخاطب معاوية رضي الله عنه أنه أيها الأجير، فقال له من حول معاوية: بل قل أيها الأمير. قال: بل أقول، أنا عارف ما أقول، أقول أيها الأجير، فقد أجرناه بأموالنا وهو يرفل بالنعيم بأموالنا لا بأموال أبيه وأمه، فهو أجير استأجرناه. وإذا خالف العقد الذي بيننا وبينه عزلناه. هذه مش عقلية عوام، هذه العقلية التي كونها الإسلام، أي عقلية متألقة قادرة على تجسيد معاني الإيمان والتحرر الوجداني. لما سعيد بن جبير سأل الحجاج، قال له: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. قال: بل أنت شقي بن كثير. قال: إن أمي أعلم باسمي إذ سمتني. فشتمه طبعا، هو بين النطع والسيف. قال له: ما رأيك بأمير المؤمنين عبد الملك؟ فذكره بما هو فيه: ظالم، فعل، ترك، إلى آخر. قال: ما رأيك فيه؟ قال: ولا إلا من سيئات عبد الملك بن مروان. فإحنا التوحيد والإيمان للأسف مؤثرة في قلوبنا. يعني إحنا نقولها والرزق بيد الله وهو صاحب القدرة المطلقة والنفس والروح والكذا بيد الله، بس واقعنا يدل على أننا لا نؤمن. النصارى أيضا فئاتهم تقوم على المفاهيم التي عند اليهود، ولذلك قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فالنصرانية خاصة نصرانية البيض، الإنجيليين، الإنفليجيكنز، ذول يرون المسيحية خلاصا للعرق الأبيض، وأن العرق الأبيض مهمته الشهادة على الناس وتخليصهم من أديانهم وهم عليه. فلما يهاجم الخطاب الديني الإسلامي وحده، وتعتبر الخطابات الأخرى، يعني الدولة اليهودية قالت: أريد أسلم تنمي نفسه لا يهودية. ما هجمت، سكتوا عنها. ليه لما واحد غلط او صح يقول اريد اسمي دولتي اسلامية تقوم القيامة؟ ليه هذا تسمية دينية؟ ده يقول اريد اسمي دولتي دولة فلسطين تسمى يسموها اللي هم عايزينه، انا اسمي دولتي الدولة اليهودية. بينما احنا لا نستطيع ولا نطيق اي تسمية من هذا النوع، ودائما تجري عملية تشييل وتميع لمفاهيم الاسلام واذابة، عمليات تذويب دائمة مستمرة فيها. طيب اذا خطابنا هذا اللي هو يقول لك لا لازم تسمي خطاب ديني مش اسلامي، هو خطاب من مسلم لمسلمين. وسيقول لي ما احنا مش عايزين كل ما لك من حقوق في الخطاب الديني يكون للآخر اللي هو المسيحي واليهودي وكذا. أنا منعتك أن تعطي ما تعطي، ما أنت بتديهم أكثر مني وأنا لا أملك أن أمنعك. إنما هو محتاج بخطابه هو الخاص، سميه علماني سميه وضعي، اذا انت اخذت منه الاسم الاسلامي وحطيته عنوان على خطابك فهو حيسمي خطابه ايه؟ خطاب الحداثة. يعرف انه مش حيأثر بالناس ولا حيلفت انظارهم، بس هو خطاب حداثة بالعلم، هو تسميته الحقيقية خطاب حداثة او خطاب وضعي او خطاب علماني بالنسبة لخطابه. فالخطاب الموجود في الدائرة الاسلامية والذي يستحق ان يوصف بانه خطاب اسلامي يا شيخ مطراوي ايه هو؟ هو خطابكم انتم، خطاب العناصر المسلمة التي تدعو لإعلاء كلمة الله، تدعو للتحلي بقيم الاسلام، تطبيق الاسلام الى اخره. هذا خطاب اسلامي. وممكن يا دكتور يكون كلمه خطاب اسلامي شامله شويه عن خطاب ديني محصوره، فهو هدفه ان يخليه خطاب ديني عشان الخطيب نفسه ما يخرجش برا اطار الدين. لو اتكلم في السياسه برضه هذا صح، يبقى خرج برا اطار الدين. لو قال اسلامي، ما الاسلام داخل فيه ايه؟ ما انا قلت لك معاني الدين في اللغه العربيه وفي القران الكريم هي شامل. لا هو فحامل هنا هو دي مخصوص، ما شامل للملة وللحساب وللجزاء وللنظام ونظام الحياة ولكله. فإذا كان الدين هو هذا وأكملت لكم دينكم تجي في آية أطعمة، اليوم أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، يعني احنا نعلم جوارح الكاب والصقور مما علمنا الله. طيب ويقول لي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أتممت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجت إكمال الدين وين؟ في آية تتعلق بالأطعمة والأشربة. نعم. طيب ما ربي قادر على أن يجعلها آية منفردة، صح ولا لا؟ قادر على أن ينزلها في آية تتعلق بالحدود والعقوبات أو بالجهاد أو بأي شيء، كون ينزلها بالأطعمة يريد أن يقول لي أنا كملت لك نظام الحياة كله بالضبط، نظام الحياة كله. فأنا إذا قلت بالضبط، فإذا وقفت على المنبر وقلت أيها المسلمون يحرم عليكم أن تأكلوا مما لا تزرعون، يحرم على الغني الصدقة ونحن أغنياء، لو رعنا وفلحنا واعتنينا بأرضنا واعتنينا باقتصادنا وأقمنا علاقات مع بقية بلدان المسلمين ووحدنا كلمتنا واجتمعت كلمتنا واعتصمنا بحبل الله، فيحرم علينا أن نقبل صدقات الآخرين، هي صدقات مذلة، واليد العليا خير من اليد السفلى. أنا أكون تدخلت في السياسة؟ أكيد دين مع الزراعة ودين و أكل وشرب. طيب حينما أقول يحرم عليك أن تلبس مما لا تصنع ويجب عليك أن تقيم صانع الأغذية والأدوية واللبس والسلاح وكذا وكذا، أنا الآن يستطيع الكافر أن يجردني يصلخني يطلعني بالشارع عاري، لأنه كل شيء من الملابس الداخلي إلى الخارجية هو مصنع، فقط يمنعها عني شوي. فأول مرحلة راح ألبس أسماء البالية، وثاني مرحلة أتعرض، هل يجوز العري؟ طيب نحن نقرأ في الأزهر ودرسونا وعلمونا ما لا يتم الواجب المطلق إلا به وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. طيب فستر العورة واجب، ولا يتم ستر العورة إلا أن أكون قادر على أن ألبس وأخلع زي ما أنا عايز، مش زي ما الكافر عايز. الكافر دلوقتي حب يلبسني الجينز، ما أنا عندي القطن بتلفه أحطه والمزارعين المساكين يحطوه ويروح يضيع تحت المطر، ومش قادر أصنعه. والجينز هو إحنا كنا نسمي الفلاح المصري إيه؟ ذوي الجلابيب الزرقاء، تمام؟ معروفين يعني هذول عمال التراحيل ايه؟ هم ذوي الجلابيب الزرقاء. طيب ما الأزق هذا الجينز الآن أصبح لباس العليا والسفلة والسفلة، أو لباس البنات يتمخترن بيه ولباس كذا، قطن يصنع بطريقة معينة. ثم هل تعلم أن أنا الآن لو أطلع لكم ملابسي، أنا كل ملابسي شاريها منك طبعا، فحتجدون فيها كلها من الشراب إلى غطاء الرأس مصري، باكستاني، إندونيسي، هملايا، مسلمين. فكل ما أبص بماركة ميد إن كذا صنع في مصر، أحسن الأصواف، يعني عندي جيل الصوف اللي المصري اللي أخذه من هناك متميز تماما، رقيق لطيف كذا من أحسن ما يمكن. أجي أخذه من هنا ملاقيش المآسات اللي أنا عايزها، وألاقيه يعمل وبرة ويعمل مش عارف إيه ويعمل مشاكل. إيه اللي خلى الأمور كذا؟ طيب وانت كخطيب لو قلت للناس اتقن الصناعة يا اخي، وتكلمت عن اتقان الصناعة وانه ابن البلد اولى بالمصنع تصنيع كويس من الخارج، يعني شفت في المغرب ظاهرة ازعجتني جدا، شفته يلمون البرتقال ويصنفوا احسن انواع البرتقال يصنفوه في التصدير، أردى أنواع البرتقال هو اللي يستهلكوه في البلد. موجود نفس الكلام ليه؟ عشان قرش زيادة وقرش نقص وقرش مش عارف ايه وكذا، عشان فيه مواصفات. طيب انا اذا تكلمت عن وحدة الامة وقلت له يا سيد البعيد اللي انت تاخذ البترول وتبعزق بامواله هنا وهناك، دلية في نصيب ده ملك الأمة المسلمة مش ملكك أنت. احنا قسمنا الأرض بالله، حتى لما قسمنا وجت في راسنا قلنا دار إسلام ودهار، فما قلناش دي حدود دار الإسلام، فسرناها تفسير معنوي أنه تعلو فيها كلمة الله وكذا وكذا. ودار الحرب أيضا فسرناها تفسير معنوي. فالبترول ده يخرج في دار اسمها دار إسلام وأنا مسلم، فشمعنا أنت تستبد فيه وأنا أموت منه؟ أنت تروح تأخذه وتبعزه بيه هنا وهنا وأنا أموت من الجوع. ليه؟ لأنك أنت متمسك بالدولة القطرية. والآن مجننين الإخوة السلفيين بالبدعة والسنة، وده بدعة وده ينافي التوحيد، شرك ينافي التوحيد، وده من نواقض المش عارف إيه. طيب أنا كنت أقول لهم وأنا هناك طبعا، فبقول له هذا المسكين اللي يجي الإيراني اللي يريد يمس بس الحديد المحيط بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أشرك. بس انت تحط لي صورة الملك على الريال، لان الملك يحب ان يعلن لي طالما الريال بجيبي انه هو مصدر الخير كله لي، فيحط لي صورته، يلزق لي صورته على البتاع، فاروح اشتري خبز اشوف صورته حتى اتذكر انه هو المدين الخبز، اروح اشتري لحمة اشوف صورته، اشوف اشتري خروف صورته، اشتري هدوم صورته. طيب هو هذا التصوير الممنوع شرعا، ولا واحد مسكين يعلق صورة ابوه الميت عشان يقول الله يرحمه؟ يعني هو يجيب هذا يسوي من نواقض التوحيد انه هذا غلبان معلق صورة ابوه، لكن ذيك لا ما هياش من نواقض التوحيد، مع انه محطوط عشان تهدم التوحيد، لان عايز يقول لي انا مصدر رزقك، ولا ليه يحط لي صورته بالعملة؟ عايز ينبهني لهذا ويحط لي صورته بالمكتب فوقي يبقى عليه وانا بشتغل عشان ايه مطرال العملة كصورة من صور الانتماء، ان انا منتمي الى هذا الملك او الى هذا الرئيس، رئيس منتمي الى هذا. شفت التفسير الضلالي؟ عشان كده هم يقبلون مواطن العزه ولا مواطن الرمز. ضمن التحديد، هل هو من السنه ولا من البدعه؟ هل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحد خذوا صورتي؟ ترى ما تقولوا ما فيش تصوير في عهده عليه الصلاة والسلام، في تصوير في عهده صلى الله عليه وسلم، وكانوا يصورون على قطع الحرير، وبعدين السلفيين وصورته عليه الصلاة والسلام كانت موجودة عند هرقل، حد صورها له. بعدين حتى السلفيين السلفيين بيرفضوا موضوع الصور عموما، حتى صورة الملك اللي على الريال. يا سيدي قاموا المشايخ أول مرة يرموا محافظهم قدامهم لما يصلوا تنزها عن أن يحلوا صور وهم يصلون، قاضي الأول، فسلطوا عليهم المخابرات يسرقوهم لما يسجدوا يلموا محافظهم ويمشوا. فبعديها أفتى المشايخ ابن باز وغيره أنه لا خليها بمخباك واستعد بالله، فيلا مشي الحال. بعدين جمع على صور الجوازات السفر، قالوا ماشي. جمع على صور النسوان، قالوا لا بلاش. فمشوا لهم يا اول مرة ان ولي امرها فلان، فتحمل جوازها وكذا بدون صورة. بعدين قالوا لا تاخذ صورة منقبة، ماشي بس عيونها تطلع. بعدين دلوقتي لازم تتصور زي ما هي بدون صورة. كلهم هذه كلها ابيحت. ما هو الخطاب الديني هذا اللي يسموه مشكلته الأساسية أنه هو خطاب تابع مش متبوع، فهو أمام غياب الوعي لدى موجه الخطاب إيش يسوي؟ يفضل ساكت او يعطي تفسيرات حلوة جميلة. طيب مع احترامي الخوف اصبح يعني اكبر من التوحيد حجمه في ظاهرنا. كبروه كثير. يعني مثل ما ربنا جل شانه كبر هيبة سليمان في نفوس العفاريت والجن وكذا فسخرهم. سخر الجن والعفاريت والبال كلها. فمات الرجل متكي على منساته فظلوا خايفين ما انصرفوا. طيب فالآن احنا حتى لو حقيقة ما فيش اي داعي من دواعي الخوف احنا بنخاف، لان الخوف اصبح جزء من تكويننا، جزء من دماغنا، دم يجري في عروقنا. فبالتالي حتى اذا ما شفنا اسبابه نقول للحيطان ودان، الحائط نفسه ممكن ان يشي فيك. فهو كله من قبيل يرى الجبناء ان الجبن حزم وتلك خديعة الطبع السقيم. فصار عندنا جبن سفري بديل عن الشجاعة. يعني هو التوحيد ايش يسوي؟ يربطك برب العالمين ويقول لك انت مرت بالقوة العظم من هذا عشان انت تخافه. يتغوط ويتبول ويمرض ويسقط ويعيش انسان زيك. هذا الفرعون مين سوا فرعون؟ انت اللي عملته فرعون. طيب بطل الخوف منه يتلاشى. بس انت كيف تتحرر؟ انت تقرأ القرآن وتقرأ الاحاديث وتقرأ السيار وتتصل بهذا كله، لكن ثقافتك المسيطرة المسيرة لك هي ثقافة الرعب، ثقافة الخوف. يعني اذا ما لم يتخلص المسلم من هذا، اذا لم يعد التوحيد قادرا على ان يخلصنا من ثقافة الخوف، انا اعتقد انه هذا التوحيد منقوص. هذا التوحيد منقوص. يعني يقول اشهد ان لا اله الا الله وهو في قلبه لا، ما هو في آلهة اخرى توظفني وتقطع رزقي وتديني وتحبسني وتلعني وتعمل لي وكذا وكذا وكذا. هذا جانب. لكن في جانب ايضا يجب ان نلتفت اليه. احيانا نسيء التصرف بحجة اننا موحدين وعندنا شجاعة اهل التوحيد. فرق بين ان تقل ادبك وتسيء التصرف وبين ان تتصرف التصرف الاسلامي السليم. يعني ربي جل شأنه يقول له لفرعون، يقول له لموسى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، وهو عالم جل شأنه ان لن يتذكر ولن يخشى، محكوم عليه منتهي. ايه ولكن بالنسبة لك انت كانسان حط هل لعله حتى تتصرف معه تصرف اللائق. فأحيانا احنا نجافي التصرفات اللائقة ونرتكب حماقات، وهذه الحماقات ننسبها الى الجرأة ونسمي امر بمعروف ونهي عن منكر. للامر بالمعروف والنهي عن المنكر آداب، وللامر بالمعروف والنهي عن المنكر وسائل، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعائم هنا نتعلمها. كان رسول الله يتخولهم في الموعظة، ولذلك الخليفة الأموي اللي جاء أحد العلماء ونصح واشتدع عليه قال له يا أخي لا أنت موسى ولا أنا فرعون، ومع ذلك الله قال للموسى وهو رسول من رسل الله وكليم الله فقولا له قولا لينا وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وانا لست فرعون. فالمفروض على الاقل اذا تذكرت هذا ان تقول لي قولا يعني استطاع هذا الحاكم ان ينصح هذا العالم اللي قل ادبه ولم يفهم واقعه فهم جيد. فاحنا في حاجة الى التوازن، يعني احنا حينما نقول نحتاج الى شجاعة في قولة الحق، نحتاج الى كذا، نحتاج الى كذا، لان الله سبحانه وتعالى صور لنا الموقف يوم القيامة موقف خطير. وقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار، قالوا انا كلهم فيها ان الله قد حكم بين العباد. وقال الذين اكثر من آية هي في الموضوع في سورة ابراهيم وفي الغافر وغيرهما. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوما طاغين او كنتم قوما مجرمين. طيب إذن الموقف خطير في الدنيا وفي الآخر، فمحتاج إلى إعادة نظر، محتاج إلى التفكير الآخر، محتاج إلى تعلم الآداب. ويجب أن نعرف أن النفس الإنسانية لها فطرة، وأن الفطرة يغلب عليها السلامة، أن لكل بشر مفتاح لقلبه. فرعون عنده مفتاح، أبو جهل عنده مفتاح، الحسن البصري عنده مفتاح. المهم أن تفكر كيف تعثر على المفتاح الذي حينما تخاطب ذلك الإنسان تفتح قلبه. ففي إنسان يفتح قلبه بالترغيب، في إنسان يفتح قلبه بالترهيب، في إنسان يفتح قلبه بأن تثير فيه الحماسة والشهامة وكذا، في إنسان يفتح قلبه بأن تثير فيه الغيرة فإذا أنت يعني لا تظن أو تتوهم أنك تخاطب جمادات، أنت تخاطب إنسان، ولهذا الإنسان قلب ووجدان ونفس وروح وكذا. اعرف كيف تخاطبه ستدخل أو سيدخل خطابك إليه. أنا أذكر مرة يعني كنت أتمنى أن تكون لغيري، لكن للأسف لازم أذكرها معي لكم. أول انقلاب عندنا كان قام به عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وبعض العسكريين. عبد الكريم قاسم عرف بأنه نصف مجنون وأنه عنده شيزوفرينيا وتجيله ساعات يكاد يفقد فيها، وعنده جنون عظمة وعنده أشياء كثيرة وعنده زهد في الدنيا، أي عنده داع عظمة، لكنه لما مات ما وجدنا في خزنته أكثر من 3 دنانير لما قتلوه. ما عنده رغبة بالمال، أي مال يجي يوزع. فكنا شباب وكنت خطيب جمعة، وكان أول مرة يجرى استعراض لبنات الثانويات في العراق في عهده، وهو كان أعزب وهو قريب 50 ورأس الاحتفال. فأنا جت خطبة الجمعة التالية فتكلمت وانتقدت للي حصل، وأنكم كيف تسمحون أنتم مسلمين لأعرابكم وبناتكم وشباباتكم ورائقاتكم يتعرن ويعملن بحجة الرياضة كذا وكذا، وهن بين يدي الماجن الأعزب. والماجن الأعزب أردت به عبد الكريم وهو يعرف أن هذا المراد. سميته الماجن الأعزب. لا هو ما معروف حقيقة، بمجون شديد. لكن معروف أنه لا يصلي، معروف أنه علماني، معروف أنه كانت له ممارسات حرافية قبل تولي السلطة. فأجت الشرطة ورا ساعتين من صلاة الجمعة وقبضوا علي وألقيت في السجن حوالي 7 شهور أو أكثر. كان من عادة عبد الكريم حينما يطلق سجناء من السجن أن يستدعيهم ويناقشهم، فأولا يعتذر لهم ثم يناقشهم. فكنا حوالي 14 إمام وخطيب وداعية وكذا، فحشرونا من مختلف السجون وجابونا في سيارة في ليلة 28 من رمضان أو 27 منه، على أساس حتى يطلق سراحنا بمناسبة العيد. فحينما جمعونا بغرفة التشريفات قبل تقديمنا إلو، قلت للأئمة والخطباء الموجودين، قلت لهم هذا الرجل شديد اللسان وقد يشتمكم، فمطلوب واحد من عندكم يتكلم ويرد عليه ويجيبه عن كل ما يقول، ولكن على أن يكون لديه استعداد، يكون ترك فراشه في السجن ولديه استعداد أن يعود إليه. فإذا كان منكم أي أحد يرغب بالقيام بهذا الدور فبها، وإلا فسأقوم به بنفسي. طبعا كلهم قالوا نبايعوا يعني، لأنه مسألة ورطة. طيب، فجيت طاولة كذا، فجلس هو وجيت جلست جنبه من الناحية الثانية، بيني وبينه شخص واحد بس. فقال، التفت إلى الحاكم العسكري اللي هو الشخص الثاني بعده، قال له الإخوان أين كانوا؟ قال له سيدي كان في السجن. فالتفتت عليه قلت له يعني سيادة الزعيم انت ما كنتش عارف ان كل هاللحايا هذه كانت في السجن؟ قال لا صدقني ما عرفت الا بعد الظهر اليوم، ولذلك فورا امرت باطلاق سراحكم. قلت لا، احل كذب هو كذب الزعماء لانهم لا يحتاجون لذلك. انا لا استطيع ان اصدق ان كل هؤلاء وكل واحد منهم اذا عنده عائلة من 5 انفار يعني 100 عراقي على الاقل مشبيين منذ شهور، والزعيم الاوحد الامين الذي لا يغيب عليه شيء في ارض العراق او سمائها لا يدري. للأولى ان تقول ادري، ويعني أرجو أن نفتح صفحة جديدة لأنه عيب على الزعماء أن يكذبوا. قال لي أنت فلان؟ قلت له نعم. قال لي أنت مستكثر على نفسك 7 شهور ولا 2 شهور هذه اللي قضيتها؟ أنت المفروض تحكم 15 سنة مع الأشغال الشاقة، فمش راضي ب8 شهور؟ لأديك الحمد لله تعرفني وتعرف حجم العقوبة التي استحقها وكذا. طبعا ضحكوا المجموعة الجالسة، هو بلسانه وانحرج يعني فعلا احرج. قال طيب انتم خدمتم الاستعمار دون ان تشعروا. قلت له سيادة الزعيم انت حطيت بينا صفتين، خدمة الاستعمار والغباء، صعب جدا يعني انا احسن الظن بالاستعمار، اظنه هو مش حيختار اغبياء، اذا يريد يختار عملاء يجب ان يكونوا اذكياء. فلما اما تشيل عننا صفة العمالة او تشيل عننا صفة الغباء، فحتى تصدق واحدة منهم شيل واحدة. قال لي لا انا اثبت لك هذا. قلت له طيب وانا اثبت لك العكس، انا لو كنت بدل استعمار ما اجي الى عامة مساجد، هذا عنده 10 هذا عنده 15 يصلون وراء شيبان وعجايز وناس منتهية صلاحية وجودهم في الحياة، اجي الى قائد فرقة لواء ربن اركان حرب ضابط كبير اتفق معه يعمل انقلاب رأة الدولة واتفاهم معاه واشتري البلد من خلاله. ليه يجي على هذول الناس؟ هذول مشاكل خلاله. فطبعا رد ليس عادي، انما الرجل كظم غضب الى حد ما. فانتقل لسؤال ثالث، قال ماذا تريدون؟ فقال له الرجل الثالث بعده، يريدون لعله غدا لما تصير ديمقراطية ونهيئ الأمور يصيرون نواب ويصيرون كذا. قلت للي شوف أشكالكم لا يمكن أن يشوف لا حرية ولا ديمقراطية ولا أي شيء من هذا. لبس سيادة الزعيم عيب يتكلم واحد من رجالك معنا بهذه الطريقة وإحنا في ضيافة، أنت دعيتنا وإحنا قاعدين عندك. فقال له اسكت. ثم فتح نقاش، ما هو الإسلام هذا الذي تريدون أن نطبقه ونعمل فيه وكذا. واستمر النقاش بيني وبينه 7 ساعات كاملة، لا أنا قمت ولا هو قام، والناس كلهم اللي حوالينا يقوم يروح الحمام ويجي ويطلع وكذا، وإحنا جالسين إلى أن قرب الفجر. كنا دنيا ليل. لسة الزعيم الآن باكي عن الإمساك 3 ساعة، وإحنا لم نأكل ولم نشرب. أنا بالنسبة لي راجع إلى السجن، أنا أعرف أني أغضبتك وأزعجتك بما فيه الكفاية، فأنا حرجع إلى السجن، وطبعا الطريق طويل مش حلحق أخذ أي شيء، والإخوان كيفك تريد تطلق سراحهم وتوديهم لبيوتهم وتريد ترجعهم لسجونهم هذا أمر يخصك، أما أنا فالسجن صار بيتي. أنا حفظت كثير أشياء وأحب أن أستكمل محفوظاتي هناك. تفت قال لا أنتم كلكم روحوا لبيكم، لكن أسحركم هنا يجيبوا لكم سحور. قلت له لا، حتسحرنا منين؟ سحرنا من أموال الدولة. قال لا أسحركم على حسابي. قلت له ما أظن أنه عندك، لو أخذت مرتبك كما هو ما أظن تقدر تضيف كل يوم 20-30 واحد بهذا الشكل. ما سيبوا الآن يخلص. فالمهم جرى نقاش من أروع ما يمكن عن الإسلام. هو كشخص ألماني أيضا كان صريح ويتكلم بأن الإسلام لا يصلح، لا نظام حكم ولا كذا، وهو نظام إمبراطوري، ولذلك كان يغتال الخلفاء واغتيل عمر واغتيل فلان. قلت له أنت جرت عدة محاولات لاغتيالك، وهذا دليل على أن النظام الجمهوري فاشل عندنا ما دمت أنت تستخدم. وحضرتك تعرضت للخطاب الديني وكلمة التجديد اللي قبلها ما تعرضت لها، في كلام على أن كلمة التجديد دي ما احنا هنزيلها وتخافش حلقة تانية. لا احنا بنقرأ بالهذا الكتاب، احنا نحاول نقرأ الكتاب ده قراءة معرفية ونستفيد منه، وربما نجدد خطابنا كمان فيه. نعم تمام. بس حضرتك بس تذكرنا بازاي نقرأ الكتاب. اي قلنا اللي ضار في خاطر الكاتب نفسه في البداية، يعني انتوا عندكم الكتاب وانتم تعرفونه. عندكم اولا وزير الاوقاف، ثانيا دكتور عمارة، دكتور سالم عبد الجليل، دكتور بكر زكي عوض. هو اغلب الكلام سالم زين. هم هؤلاء اللي اعدوا هذا الكتاب. ما الذي يريدون قوله لكم؟ هم نوع عدة عناوين. اولا تمهيد ومبحث اول. دكتور سالم عرف التجديد وحدد ماهيته صفحة 17. تعريف التجديد، جاء في اللام تجدد الشيء صار جديدا، والجديدان الليل والنهار. تجديد الدين إعادة نضارته ورونقه ورهائه وإحياء من درس من سننه ومعالمه ونشره بين الناس. قال العلقمي في معنى التجديد: إحياء من درس من العمل في الكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما عون المعبود، ويكون التجديد بإحياء الفرائض المعطلة وإزالة ما علق بهذا الدين من الآراء الضالة والمفهومات المنحرفة، وتخليص العقيدة من الإضافات البشرية لتفهم بالبساطة التي فهمها سلف هذه الأمة، وإحياء الحركة العلمية في مجال النظر والاستدلال، والعمل على صياغة حياة المسلمين صياغة إسلامية شرعية، وذلك بفقه الواقع المتجدد والمتغير والبحث له عن الاجتهادات الفقهية المستمدة من ثوابت شريعة الإسلام. فالمفتاح هنا المتجدد والمتغير. وأنت مهمتك ماذا؟ أن تبحث له عن اجتهادات فقهية مستمدة من ثوابت شريعة الإسلام لهذا الواقع المتغير المتجدد. ماشي؟ ولا يعني التجديد إضافة شيء جديد إلى ثوابت الدين. مش هتسوي الصلوات ستة، كما لا يعني اقتراع شيء منه ونبه. فهذا وذاك ليس في الحقيقة من التجديد، وإنما هو ابتداء أو مسخ أو تجريد. إن تجديد الدين يعني تصحيح المفاهيم، شحذ ما ضعف من همم المسلمين بسبب اليأس الذي أصابهم جراء الاستبداد والتخلف والتمزق، وتقوية ما خار من عزائمهم. إنه ليس صخبا إعلاميا ولا مظاهر جوفاء مجرد حديث عن الإسلام أو حديث يغلب عليه الطابع الفقهي، ولا إيمان بعقيدة الإسلام وتشبث بتعاليمه بمنع عن واقع الأمة ومعاناتها اليومية ومستقبلها، بل هو إيمان يصحبه عمل صالح على الأرض لمصلحة الأمة، وحريك لهذا الواقع الراكد بميراث النبوة، ومواجهة للتحديات بالعقل المبدع المستنير بالوحي المنضبط بالمصلحة المستفيد من تجارب الأمم المتحضرة. إنه يهدف إلى إعادة تشكيل وعي المسلم وفهمه وتصوراته ورؤاه وفق عقيدة الإسلام من جديد، تمهيدا لإعادة بعث النموذج الإسلامي المفقود وفق مقتضيات الحاضر ومتطلبات الأمة. إنه استلهام للتاريخ الإسلامي واستيعاب لسنن التطور والتغير دون التقوقع على مرحلة تاريخية باعتبار النموذج الأفضل حضاريا أو الانزواء عن هموم العصر والانشغال بقضايا لا تقدم ولا تؤخر. إن تجديد الدين يهدف إلى بناء وعي إسلامي حضاري قوامه العقل والوحي، تعليم الناس جوهر الدين وحقيقته بعد أن حادوا عنه واختلت لديهم الموازين، جعلوا الفرض نافلة والنافلة واجبا، والدين صورا وأشكالا لا صلة لها بالحضارة، حتى ظن الناس أن أساس التدين الانسحاب من الحياة أو الهروب إلى أنماط من السلوك تعد تاريخية من وجهة النظر الشرعية. فالتجديد المنشود إذن ليس تغييرا في حقائق الدين الثابتة القطعية، معناه المؤلف في ذهنه أنك ستفهم هذا، أنه حينما يدعوك إلى التجديد ستفهم أنه يريد منك التغيير، فيحاول أنه يدفع اعتراضك المفترض في ذهنه مسبقا. ماشي، لتلائم أوضاع الناس وأرائهم، ولكنه تغيير للمفاهيم المترسبة في أذهان الناس عن الدين ورسم للصورة الصحيحة الواضحة، ثم هو بعد ذلك تعديل لأوضاع الناس وسلوكهم حسب ما يقتضيه هذا الدين. النبي أول من تحدث عن التجديد: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. طيب، ومعنى يبعث أي يقيض، وقوله على رأس كل سنة من الهجرة أو غيرها من يجدد لها دينها، من يطلق على المفرد وعلى الجماعة من حيث اللفظ، فقد قال بعضهم المقصود بها فرد، واختار هذا الرأي عدد من العلماء نسبه السيوطي إلى الجمهور، ويرى البعض أن من للعموم، قال القائل في مبقات المفاتيح الأولى الحمل على العموم، فإن لفظة من تقع على الواحد والجمع والأظهر عندي والله أعلم أن المراد بمن يجدد ليس شخص واحد بل المراد به جماعة يجدد كل أحد في بلد. وسع شوية شامل بس كل واحد في بلد عشان فقه الواقع بتاع بلد لا عشان تدخل الإقليمية في فننا أو فنون من العلوم الشرعية ما تيسر له من الأمور التقريرية والتحريرية ويكون سببا لبقائه وعدم اندراسه وانقضاءه إلى أن يأتي أمر الله. والذي يترجح لدي أن المجدد في هذا الزمان يجب أن يتمثل في مجموعة أو هيئة، وهذا يعني بالضرورة إعدام خاصا للدعاة، يعني صارت برضو تعيين من الحكومة. الحكومة تعيين مجددين إن شاء الله، يعني مثل ما تعيين مفتشين تعيين مجددين، يعني كل واحد يجدد على راحته بحسب ظروف الإقليمية. طيب يعني نقصد هذه النقطة اللي أنا ذكرتها الآن، أن تنوير المتحدث عن الدين يأتي تبعا له تجديد الطلب من خلاله هو تنوير أو تصحيح مفهوم المخاطب أو ترشيده أو توعيته، هيأتي بتبعية لما أجي على المخاطب. والذي يترجح لدي أن المجدد في هذا الزمان يجب أن يتمثل في مجموعة أو هيئة، وهذا يعني الضرورة إعدادا خاصا للدعاة الذين يعملون بميدان الدعوة ليكونوا في مجملهم مجددين وتصبح الهيئة بهم مجددة، وبالتالي يبقى في تجديد للخطاب من خلالهم. يعني أعين مدير لإدارة الدعوة ومعه أستاذ من الموظفين وأنتخب أناس يصلحون لأن يشتغلوا دعاة وأبدأ أنورهم بمثل هذه الدراسات لكي يكونوا مجددين. ده اللي حصل بالفعل يا دكتور، عندنا احنا حاجه اسمها فاصبحت عمليه التجديد وظيفه. مقصودي حاجه ثانيه حضرتك، لما اخذ الداعيه من واثقفه واعلم من مكانته الثقافيه، تجديد خطابه هيظهر من خلال تعليمه هو. ماشي على راسي، ما عندي اشكال، ما عندي اشكال في هذا. انا اشوف انا اللي يهمني فيكم أنه ما يهمنيش أنك أنت تختار لنفسك موقف موالاة، موقف متابعة لأي جهة، ما عندي إشكال فيها، لكن كل اللي أريده أنك حينما تفعل هذا تفعله باختيارك، ما أنتش مغفل. يعني لا تكون إمعة، ولكن إذا قررت المتابعة فتابع وأنت واعي إيدك إيه اللي تعمله. إن أنت اخترت هذا، أنا أذكر يعني كثير من شيوخنا من إخواننا من زملائنا يقول لك أنا لا أطيق ما يطيقه فلان أو علان أو شيء، ولذلك أنا ماشي بهذا الطريق. لك هذا، لكن لا تفلسفه ولا تدافع عنه ولا تقنع نفسك بأنه هو الموقف الصواب، لعل الله يغفر لك. لكنك لو دافعت عنه وأصررت عليه واعتبرته هو الموقف الأصوب وبدأت تؤول هو يريد كذا ويريد كذا ونيته طيبة وكذا، هنا تغلق في حق نفسك وتغلق في حق الآخرين وراح تسمح للآخر هذا أن يقودك وأنت مغمض العينين. لا، خلي يقودك وأنت مفتح، افتح عينك وامشي وياه. طب ما رأيك يا دكتور إن في الآن توجه قوي جدا في الوزارة؟ أنا ما يهمنيش هذا، أنا ما يهمنيش أن يكتب لك الخطبة أو يأمرك بأن تخطب بشكل معين، أنا أريدك تكون واعي لما يدور حولك، وحينما يجي لك الأمر تعرف تفسير الحقيقي وليس التفسير الذي يعطى لك. نعم. ماشي. فأنا هذا الذي يهمني. المجددون من هم؟ هم غرس الله الذين لا يزالوا يغرسون في دينه، هذا إنشاء. وهم الذين قال فيهم علي ابن أبي طالب كرم الله ولا لم تخلو الأرض من قائم لله بحجته. هذول علي إذا قالها وهذه كذب مكذوبة عليه أكيد، فإنما يقصد الحجج مال الشيعة، قائم لله بالحجة، إمام موجود كذا، والآن الإمام غائب، ولذلك الولي الفقيه ولاية الفقيه وكذا، فكان عليه أن يستشهد بشيء آخر. عزمهم وهمتهم آناء الليل والنهار إحياء السنن ونشرها ونصر صاحبها وإماتة البدع ومحدثات الأمور ومحوها. هذا خطاب سلفي. ما شوف الخطاب لما يكون، لما أكون أنا ملتوي في خطابي لكم، يعني أريد منكم شيئا ولا أجرؤ على التصريح به، فماذا أفعل؟ ألزق كلام على أساس أنا أفترض مثلا الأخ مطراوي سلفي، أرضي إيه؟ أدي له لؤمة، أدي له حاجة، وهي عزمهم وهمتهم آناء الليل والنهار إحياء السنن ونشر ونصر صاحب السنة وإماتة البدع ومحدثات الأمور ونحوها. رضيت عليهم؟ كثر خير. هنا الشيخ سيد حقول له أخي شيخ سيد، أنت المجددون ذول هو ربنا غارسهم موجودين، يعني مش يجي لك واحد يقول لك أنا مجدد وأنا أريد أصبح مجدد، لا، هذا غرس إلهي يغرسهم الله في دينه قدرية، يريد يلعب معاك على هذه. وهم الذين قال فيهم كذا، هذا كلام آخر، ولكن هم إذا مش اختيار، يعني أن أكون مجددا ما أحتاج إلى مؤهلات، ربنا هو حيزرعني، حيجعل فيها مجدد، مثل الإمامة عند الشيعة، مثل النبوة عندنا جميعا. فالتجديد هكذا، ينطلقون من الإسلام عقيدة ومنهجا ليؤسسوا لوعي جديد. هذا خطاب للإخوان المسلمين والإسلاميين، ماشي؟ يجددون الإسلام وفق منهج الاجتهاد الذي لا يجيز إلغاء نص ولا خرق الإجماع ولا مخالفة قياس جلي ولا يخلط بين الشريعة التي يجب التقيد بها وبين الفقه الذي يمكن هذا الترضية للشيخ محمد عمارة والأصوليين وكذا، ولا بين تعاليم الدين التي يوحي وبين كسب العقل البشري اللي بوجود نفسه. أصحاب فكرة ومنهج ومبدأ، أيضا رجعنا للإسلاميين كذا، بالموت لا يموتون بالموت البيولوجي الذي كتبه الله على كل حي، بل يبقون أحياء ما بقيت أفكارهم. انشى شوي. ومنهاجهم عقيدة تنتقل من جيل إلى جيل، هذه أيضا رجعنا للإسلاميين، تعيد ترتيب العلاقات بين المثل والواقع وبين الأفراد والأم، تربط الهمة العالية والعمل الصالح بعبادة الله. أصحاب دعوة تهذب السلوك، صوفية، وتنتج العمل الحضاري النافع، صوفية عصرية، وتحفز النفس على عمارة الأرض بالخير، وتبشر الأمة بغد تستعيد فيه الأمجاد وتحقق الآمال، يرون من وراء كل ظلمة حالكة بصيصا من النور، يبشر بإمكانية تغيير الواقع إلى ما هو أحسن، لا يقنطون ولا ييأسون مهما لهمة الخطوب، ينشدون دائما واقعا جديدا إنهم تواقون إلى المعالي ولا يرضون بالدون. شعارهم قول ابن الجوزي: لو كانت النبوة تنال بالكسب لكان الرضا بالولاية ملك السر. صوفيا يدفعون من جهدهم وصحتهم ووقتهم ورقهم ودمهم ثمن حياة أمتهم وحريتها وراحتها وأمنها. خطاب للوطنيين، لأن تخلف الأمة ثقيل وركودها طويل، وكما أن الأجسام الثقيلة لا ترتفع على الأرض إلا بجهد يكافئ ثقلها، فإن الأفكار العظيمة لا تنتقل من مرحلة التنظير إلى واقع ملموس إلا بجهد يكافئها. هذا كلام عام للقوى الوطنية، لأن الأفكار أشد ثقلا من الجبال ذاتها. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ليش هو ألقى عليه أفكار شو اسمه قول ثقيل؟ لأنه منهج يستبطن ثورة على النفس ورغباتها والحياة العادية وجميع مسالكها، وعلى قدر استشراء الفساد في أمة من الأمم وشدة تخلفها وبعدها عن المثل العليا والقيم التي يجب أن تتمسك بها في الواقع وعبت هذه القيم في نفسها، يتحدث ثمن التجديد والنهوض اللازم دفعه لإزاحة ركام التخلف الذي طعن على النفوس والقلوب والفكر والعزائم. التجديد هو التحقيق لاكتمال الدين، إن اكتمال الدين وتجديده. وبتعبير آخر، السلفية والتجديد مصطلحان يرمزان في عرف بعض الباحثين إلى نسقين متقابلين بل ومتناقضين في الرؤية والمنهج والتفكير والثمرات. والذين ينظرون إلى فكرنا الإسلامي بمناهج الفكر الغربي لا يتصورون على هاي قضية التوفيقية مع محمد عبده وتلامذة مدرسة محمد عبده. طيب أنا أريد منكم أن نتداول في المناسبة ما دمنا إحنا وأنت أثرت موضوع التجديد. ما هو التجديد؟ نعم. أنا يعني أظن أن هذه معظم النقول كده ما قالها هو وأنت أبو يخاطب بها بيرضي بها المحرك كويس أفكار كلها أو الاتجاهات كلها نوع نقول كتابها وانتهى أمر مقال وانتهى أمر يعني مش عاوز يحط مبادئ أو هو مسمي لك دليل للإمام ودليل لك وهو ممكن بكرة يعني يعلن عن مسابقة بأنه مين تمثل القضايا المثارة في كتاب دليل الإمام من الخطباء مثلا. لكن في منهج عملي حضرتك الكلام اللي احنا قلنا ده حضرتك قرأته لا أي في منهج عملي بس هو ما هو هو هو حيدي لك المنهج العملي بالأوامر اللي يصدرها لك بعد أن تمتصها يبدأ يدي لك تعليمات وعطفا على ما قلناه في دليل الإمام من صفحة كذا لصفحة كذا ينبغي أن تكون خطبتك مثلا بالشكل الفلاني، ينبغي أن تكون تصرفك بالشكل الفلاني، فيبدأ هذا يتحول إلى منافستو شايف. فهي تبدأ بهذا الشكل. هو الآن له عامل لك دليل لمجموعة خطب في رمضان وفي الحاج وفي مناسبة أن الناس الذين أعدوا هذا لا شك في إخلاصهم. أنا ما عندي شك بأنهم جميعا مخلصون، وزيرهم والناس اللي معه، أنهم يريدون أن يعملوا نوع من الموازنة يمسكوا العصا بالنص. هم كسياسيين بيواجهون ضغوط أنه أنا صليت في المسجد الفلاني أو سمعت الخطيب من الميكروفون يا أخي حلوا عننا يا وليد الأوقاف، سكت هؤلاء الناس، أخرجنا من الدوامة دي إلى آخر، إضافة إلى ضغوط البداية. يا دكتور كان الكلام كله على أن بعض الأئمة بيتكلموا عن الموت، ما فيش إلا الموت، فعاوزين يقولوا أن في مواضيع تانية كانت البداية. فهم الناس هذولا كل الأسماء ما عندي شك أنهم ناس مخلصين وينتمون إلى الإسلام بمعناه العام، ولكن يؤمنون بشرعية الواقع وبأن المراد أن يجعلوا الإمام قادر، يعني ما يريدون يجي يوم يقال لهم اقفل المسجد، خايفينهم في دوافع خوف واضح، فهو عايز يساعدك على أن يبقى المسجد مفتوح وتبقى أنت على المنبر وتأكل عيش وتقول كلام مقبول ما يترتب عليه مشكلات. هذا عنصر. العنصر الثاني هو مدرك أن الواقع هذا معقد جدا في إسلام سياسي وأحزاب سياسية وأخذت منك القيادة، وفي من يسمى بالمفكر الإسلامي وفي من يسمى بالصوفي وفي سلفي أيضا وفي قبوري وفي مش قبوري وفي عصراني وفي معتزلي عقلاني وفيه وفيه وفيه، وشايف أن عقلية الإنسان المسلم ممزقة بين هؤلاء جميعا، ويريد أن يجعلك مرجعية لهؤلاء جميعا، فلذلك بيحاول هو أن يلفت نظرك بشكل غير مباشر كيف يمكن أن تكون أنت مرجعية لهؤلاء جميعا أعلى منهم فوقهم دون انتماء إليهم. يعني لا تنتمي لأي فصيل ولكن أنت تكون بمثابة المرجع والموجه لهم جميعا. لا شك هو الجانب الحسن فيه هذا الذي ذكرناه. الجانب الآخر الذي لو أهد إلينا أنه إحنا نتولها ومثلا الآن جاء على القضايا المعاصرة بدأ أولا بقضية التكفير، معناه يتوقع منك أنت أن تخلص الأمة من خطاب التكفير. جاء لقضية الجهاد الساعه على خفيف، القتال في الإسلام لمن قاتلنا وليس لمن خالفنا، شعار قاتل من قاتلك لا من خالفك. فلو قلت له حيقول لك ما لا يقع لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروا وتبسطوا إليهم. طيب القضية الثالثة الشبه التي تثار حول الشريعة وموقف الشريعة من المرأة، قضية الشهادة، قضية حق الحياة، حق التعليم، حق الشهادة، حق اختيار الزوج إلى آخره، الإسلام والحرية الدينية، أسئلة قائمة مطروحة في الواقع والخطاب المعاصر، قضية الردة وربطها بالخيانة العظمى، قضية التشريعات العقابية الحدود، الحدود في الإسلام إنما هي زواجر إلى آخره، ليس المراد بالحدود التشفي، الحدود كفارات الشريعة، شريعة عامة لكل زمان ومكان، الاحتياط في الحدود، تنظيم الناس، هذه بعضها مأخوذ من هذا بيان للناس مال شيخ جابر. يعني هو حضرتك يا دكتور كيف يطلب من مصنع هل الادوات تنتج تنظيم الاسره؟ طيب يعني الامام مش مهيئ لانه يكون كفاءه عاليه، الاجهاض والكذا يهيئ الختان. طيب العقلانيه الى اخره. انا بقى فقط اردت يعني شوي احرك اذهانكم اتجاه فاحنا اردنا ان يعني يكون عندنا قدرة على كيفية قراءة الخطاب وكيفية تحليله، لكن التجديد الذي ذكر، التجديد انا اربطه بحالة الشهادة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. لما نربطه بحالة الشهادة؟ لأن التجديد هو تعبير عن الحضور، والشاهد حاضر، لا يمكن أن يشهد إنسان غائب، لا بد أن يكون حاضرا. فالمجدد شاهد وحاضر وموجود في الواقع والواقع، ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانت وظيفته تجديد تراث النبوة كلها وإعادة صياغته بشكل أخير بحيث لا تحتاج البشرية بعده إلى نبي آخر، فكان خاتم النبي. وحفظ الله القرآن المجيد بنفسه وجمعه بنفسه وقرأه بنفسه وبينه بنفسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لا تحرك به لسان لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. في هذه الأمور كلها أصبح القرآن الكريم هو النبي المقيم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خاتم النبيين هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا نبي بعده. الذي يقوم مقامه الأمة والقرآن، أمة معها قرآن، فتقوم بمقام الشهادة بعد أن كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو القائم بمقام الشهادة. فأصبح الذي يقوم بالشهادة بعده الأمة بهذا القرآن. فلو انفصلت الأمة عن القرآن فقدت الشهادة ومؤهلاتها، ولو عزل القرآن عن الأمة فالقرآن وحده لا يحقق الشهادة، ولا بد أن تحمله أمة. فالتلازم بين القرآن وأمة القرآن تلازم عضوي لا ينفصل. طيب، التجديد كالاجتهاد. فالتجديد إذن يتم بقرآن وأمة لتتم حالة الشهود، فلا بد من أمة. أي مساس بمبدأ الأمة وفكرة الأمة وتعزيز للإقليم أو للقوم مناف للقرآن الكريم، مناف لفكرة الأمة. كل إقليم الوحدة، كل مش عارف إيه الوحدة، هذا تعزيز لقيم جاهلية، لقيم منافية. هذه الأمة أمة لها خصائص تكوين. حينما نأتي إلى التمييز ونريد بهذا التمييز هذا التنوع، فله طريقة في وضع الكلمة. فنستطيع أن نقول أنا على الداعية أن يراعي إذا كان يعمل في الأرياف أوضاع الريف ومتطلبات أهل الريف وكذا، وإذا كان يعمل في المدن، وإذا كان يعمل في المدن الصغرى، في المدن الكبرى، في القرى، في الكفور، إلى آخره. هذا الخطاب. لكن حينما أقول لكل إقليم وضع من أقاليم الأمة، هذا تعجيز لأفكار القطرية. ممكن في التفاصيل يا أستاذ. نعم، يعني ممكن نختلف إحنا كأقاليم في التفاصيل، لكن المبادئ العامة بالضبط. فيجري تأكيد على المشتركات، ثم يقال ومع كل ما ذكرنا من مشتركات فهناك أحيانا خصوصيات للمكان الذي يكون الداعية فيه عليه أن يراعيه. فالداعية في بلاد الكفار غير الداعية في بلاد المسلمين، الداعية في الأقطار العربية غير الداعية في الأقطار غير الناطقة بالعربية وما إلى ذلك. ثم تجي إلى الأقاليم والكفور والقرى وما شابه. فهذا أمر يمكن أن يكون أن يجري توضيحه، لكن أنا ما يهمني الآن أن نعرف أن تجديد الأمم لا يتم بالطريقة الفردية، وأن الشيخ السيوطي وغير السيوطي وما كره من مذاهب علماء ومش مذاهب علماء، هذا بحد ذاته مثلا انحرافا عن التجديد. قام بناء على قياس العالم والمجدد والداعية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يقاس عليه. ماشي. الدعاة اليوم والأئمة وقادة الإسلام السياسي كل هؤلاء يشبهون أنفسهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله أكبر. Thank you. نعم لا يا ريت في عندنا مؤذن متعب اكثر تاع الفجر اقول له نوبي الفجر واحد اخ من اخواننا ربنا يكرمه اسمه العمده يا ساتر صوته متعب انا لا احب يعني اي صحيح يعني ليتهم يضعونه في اذاعة القرآن تذيع اذان يعني ليتهم يضعونها على المكعب عنده عامل صوت وحش جدا قال له لما يكون صفت عليك انت شغل الراديو بالضبط هنا خلينا نتطرق لقضيه توحيد الاذان ما لا توحيد اذان اتعلق نخلص من اذان من هالنوع في لحن في الشهادتين في لحن في الحيحلتين في لحن في كل هل يمكن احنا نستبدل المؤذن بالآلة انا شخصيا ما عندي اي اشكال فيها من ناحية عربية يقول لك الفعل الاستبدال هو بس ده اعتمد على هذا الفكر في ان هو عاوز بدل جشد عاوز يعمل في كل مسجد ريسيفر ريسيفر يرفع اذان واحد من مكان ما يوصله في كلاش قد ده يوصله المنطقه لا خلاص الزوايا دي يبقى كل وبعدين يربط الشبكه يربط الميكروفون في الريسيفر فول اوتوماتيك يروح ما الاذان يجي يبقى القاهره كلها في لحظه واحده تؤذن اذان واحد ايش المشكلة فيها ما ارى مشكلة فيها جربوها بس البعض قال ان احنا كده هنوقف يعني هنستقطب من المجتمع شريحة المؤذنين هم اصلا نص على موقع يعني فهو الاولى ان هو هل الاولى انه يعمل ريسيفر ولا ياخد المؤذنين الرسميين بتوعه يعملهم دورات في النطق السليم وتحسين الاداء ولا يعني لا يا ايام الدورات ولكن لازم تكون اصواتهم شويه مساعده ايضا فيها مولانا لا تصرف على هذه الدوائر اللي بيعملها لو شغل بها ناس واكلهم ناس موجوده في المجتمع اصوات طيبه ماشي تحفيز القران ويظهر اصوات جميله جدا دي ممتاز لا فينتقى من هؤلاء من يقوم جدا في سواق اتوبيس بيجي ياذن لو قلت له أذن إنك شبان دي أذن لو قلت له أذن مصر وأحمد رفعت أذن أصواته كل يوم بيصول شكل سبحان ورائع فالعليم الشرطي هذا ليش شغلوا على توبي شغلوا مؤذن الخوف نسب تصادم ما بين المؤذنين لا الشيخ غزالي في أواخر أيام وكان يقول أنا فيك بدأ يشد قد حدش فيه فكان يكتب قضية إن أنا هل أنا عندي قضية مواقع مكتوبة أو كلام شخص هو عنده فكر يقول ولا هو يمكن واحد مخاطب لكن ما عندوش فكره او يمكن الاستبدال هو ده الوراثه بتشتمل يا سيدنا الفاضل الدكتور الكريم تشتمل على العناصر مثلا ما في معنى المضمون يا مولانا في امام يبقى بيحضر له خطبه بقول العناصر مش فاضي يقعد يزاق يقعد يشتغل يمين وشمال ويروح هنا وهناك نص ساعه عشان تجيب يا مولانا عشان تقرا من ورا والله ما في قلب الحرم المكي والمدني اقسم بالله يا شيخ بيخطب الجمعه لا تسكن ولا تغني من جوع سبع ثمان دقائق للشيخ الحذيفي كبر سنه وراهن عظمه وضعف بصره فتجدوه يتلعثم في الكلمه يعني بضع ثواني او لعلها دقيقه على ما يقرا الجمله على بعضها وقد بصره يعني يزيغ من سطر الى سطر اخر فيحصل ضروب بروح واقف حوالي دقيقه على بالبدل يلملم اوراقه هذا مشكله يعني ممكن معالج بأن تديله بطاقات كل بطاقة فيها عبارة واحدة يعني عنصر ويقول عنصر وآية مثلا يعني ممكن يبقى قدامه لابتوب كبير ويعني حتى بقى شيها شيء الناس مش هتلاحظ انه ماسك ورق عشان العوام فكرة الورق عندهم ملتبسة وبلا العكس لما قدامه لابتوب يعني هو لو عرف يشغل اللابتوب كان ما يحتاج الله نعم يعني خطوة هو كلام يعني كان الامر واقع في الادارات موجود اما تحت الصفر بس انا كده هو بخليه يبلط الخط اكتر طالما كل يوم اربع خميس جايب ورقه جاهزه مش هيقرا خالص ولا يفكر ان هو يقرا يا منال كان بيقول لك احنا نقرا القران من نور على المصحف في القبله يا سيدنا طيب دلوقتي عشان ما يبقاش في حفظه نضع هل يجوز ان احنا نضع المصحف في القبله قياسا على رمضان عن ما قال الشيخ طيب في حديث متلفز قال أفضل أن يقرأ من حفظه ولو آيات محدودة وأن لا يقرأ من القرآن. فيقرأ القرآن عشان يطول يعني. مش لكن هذه مسألة فقهية كثيرة جدا. حتى اختلف هل الفرض ولا السنة. ففي شدة إجماع على أن الفرض يقرأ من حفظ. الخلاف بين الفقهاء حتى من أقدمين في موضوع السنة. بعضهم أجاز أظن بعض في المذهب الشافعي. الشافعي عندهم تحفظ على تحفظ هذه المسألة. النووي مجموع الشيخ إذا ما فيش قطعية دلالة ولا طيب دلالة طيب على طيب نرجع للتجديد ثلاث زوجه هذه المسألة نعم هل يجوز وإحنا بنسبنا كده نطلع مثلا كل مرة بخطبة أو موضوع بحيث إن إحنا نكتبه في كم ورقة كده موضوعات مهمة محتاجينها في عصرنا النهاردة ممكن جدا إن شاء الله نعملها لكنه بعدين انا مش عايز الاوقاف يسمعوا ويسفروني فانتوا فيما بينكم يعني شغلكم مستعد اتعاون معاكم في التجديد والله اعلم انه هو بالنسبة للدين تم التجديد بالقرآن المجيد وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وانتهى الأمر فلا تجديد في الدين ذاته ما يأتيهم من ربهم من ذكر ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون فالذكر المحدث حمل التجديد وحمل أسسه وقواعده وبنى نموذجه بالأمة المجددة أمة الأنبياء ولكن بقي ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد جيل التلقي الأجيال القادمة من الأمة جيل الرواية جيل الفقه جيل التقليد إلى آخر هذه الأجيال ينبغي أن يتم تجديدها بالعنصرين اللذين يحملان المحجة القرآن الكريم والأمة الأمة لأن ربنا تبارك وتعالى قال لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فحينما يلتحق الرسول بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم تبقى الأمة والقرآن فالأمة تحمل صفة الشهادة والحضور الحسي في العالم وفي الكون والقرآن الكريم تحمله الأمة لترسي به قواعد فقه التدين بهذا الدين الثابت الذي لم يعد بحاجة لا إلى إضافة ولا إلى حذف ولا إلى تجديد ولا إلى زيادة ولا إلى نقص فأصبح العمل كله فين في فقه التدين وليس في فقه الدين الدين ثابت التدين هو المتحرك فالتدين وفقه التدين الأمة الشاهدة مع القرآن المجيد مع استلهام المتلقي صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته وسيرته وتطبيقاته في واقع إنساني تمتد به لتتصل به الأجيال كلها تصبح هذه الثلاثية هي مصادر التجديد وعلى أساس منها يقام التجديد التجديد الفردي حصل خطأ قديم في تصوراتنا من خلال بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يجمع بين عنصين. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. عنصر النبوة والرسالة وهو الجانب الغيبي فيه، وعنصر البشرية وهو الجانب الإنساني فيه. يفترض في عقائدنا وفي رؤيتنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نؤمن بالتوازن بين الصفتين، وأن لا نجعل صفة تطغى على أخرى. فنحن محتاجون إلى التأكيد على بشرية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كحاجتنا إلى التأكيد على نبوته ورسالته. بعض الناس تطغى عندهم صفة النبوة والرسالة وتضمر صفة البشرية، فيتيهون في متاهات ما يسمى عند المتصوفة الحقيقة المحمدية. فتجينا الأحاديث لولاك لولاك ما خلق الأفلاك، وأنه آدم بين الماء والطين هو عليه الصلاة والسلام نبي مرسل إلى آخره. هذا كله يأتي من المبالغة في صفة النبوة والرسالة على صفة البشرية. أحيانا يطغى لدى البعض الإحساس ببشريته صلى الله عليه وسلم على نبوته ورسالته، فينتج عن ذلك الرغبة بالمحاكاة. إذا أنا أقدر حاكي المثلية المماثلة، الرغبة بالمحاكاة. حتى ابن عمر رضي الله عنهما كان أحيانا يسأل عن مواطئ أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع قدمه موطئ قدم رسول الله. طبعا ابن عمر كان واعي بالرسالة أكثر من البشرية، فما كان بذلك يحاول أن يتمثل البشرية لكن يتمثل الرسالة. إنما الأجيال الحالية من الدعاة، من قادة الحركات الإسلامية، كلهم يرون أنهم يستطيعون أن يحاكوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما أعطيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يعطى لأي منهم. ولذلك حزب التحرير مثلا الإسلامي في فلسطين والأردن ولبنان وغيرها، والآن انتشر في العالم الإسلامي كله وفي العالم الخارجي، حتى في لندن له وجود قوي جدا، في بنغلاديش غيرها. لماذا؟ حتى هم لتصور قيادتهم أن من يدرك أدوار الحياة النبوية يستطيع أن يحصل على نفس النتائج إذا قام بمثل المقدمات. فكانوا يقررون في الأربعينات أول ما نشأ الحزب أنه خلال 13 سنة سوف نتجاوز الدور المكي وندخل الدور المدني، يعني نقيم الدولة. هذا الكلام كان 49 و50. لما لم يحدث قالوا احنا اخطأنا في تقدير الفترة اللي طلب النبي صلى الله عليه وسلم فيها النصرة، فبدأوا يطلبون النصرة، يعني يتصلون بضباط يعملوا لهم انقلاب او قيادات سياسية او شيء من هذا القبيل. ومرة تقي الدين النبهاني كان رئيسا للحزب، وهو جالس بين قيادة الحزب أو اللجنة التنفيذية، فناقشوا أمرا ما، فقال لهم إنما موقعي فيكم كموقع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الله أمره قال وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وقد عزمت. هذه الحالة ليست خاصة حقيقة بالتحرير، ولكن تقريبا معظم الحركات الإسلامية المعاصرة بشكل أو بآخر أحيانا تعبر عنه وأحيانا لا تعبر عنه. أي ترى هذه الرؤية، لا اسمح لي، هذا فرق بين هذه وذاك. مهما عملت من المقدمات فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسائر الرسل، الله سبحانه وتعالى وضع سنة من سننه أن ينصرهم، أدم نفسه بهذا جل شأنه. ولذلك قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ففي مثل ما تصنع من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذني، وأنا مهما سويت الآن لن أستطيع أن أعمل طير ولو أقول بإذن ربي، لا أستطيع أن أحقق نفس النتائج بمثل المقدمات التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السلطان هناك شيء اسمه ما أنزل الله بها من سلطان، في سلطان للأسماء وفي سلطان للواقع. فسلطان النبوة والرسالة ليس معي، وإنما هو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في سلطان النبوة والرسالة وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طيب، والله يسمك من الناس، فيدي له خصائص معينة، إنا لننصر رسلنا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، الذين آمنوا بالمناسبة هنا حول الرسل أيضا اللي معهم. اسمح لي اصبر، بس اصبر علي. فالرسل ومن آمنوا من حولهم من جند الله، هذا التزام إلهي معطى لرسل الله خاصة. ولذلك تشوف في قصص المرسلين كله، لوط نسف كل القرية فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين كذا، واستثنى امرأته. نوح نجا بالفلك هو ومن معه. إبراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. سيدنا رسول الله والله يعصمك من الناس، وعصمه أعداء كان ممكن في مكة يخلصوا عليه 4 مرات بدل المرة الواحدة، لكن عصم. فالنبوة والرسالة لا ينبغي أن تبغى عليها البشرية ولا العكس. الدعاة من أجل تحميس وحفز الهمم، رسول الله عمل ورسول الله فعل وسوى وحقق وكذا وكذا، في الحفز الخطابي والتحريك والتحريض نعم، لكن ينبغي أن دائما لا يغيب على ذهنك منصب الرسالة والنبوة كمنصب إلهي أعلى. الشيعة أخطأت لما ظنت أن هذا المنصب يتنزل في أئمتهم إلى الإمام الأخير، وأخطأت الصوفية حينما توهمت أن الولاية هي صورة مخففة للنبوة، وأن النبوة تنزل في الولاية. ولذلك صرح ابن عربي تصريح خطير جدا، قال أن نبوة التشريع قد ختمت ورسالة التشريع ختمت، ولكن نبوة الرسالة والوحي والإلهام لم تختم. موجود كلامه هذا في فتوحات مكية، أي نعم، وفي غيرها. هذا خطأ. جاء هذا الخطأ من أين؟ من خلط بال مسألة كيماوية خطيرة جدا. يعني لو شعر الواحد أخطأ فيها في أي جانب من الجوانب حيكون عنده خلل. طيب، فالدعاة المفروض ينتبهون جيدا لهذا الأمر. أمر الفرق بينهم وبين النبوة والرسالة، فهم على أقدام النبوة كدعاة ويقومون بما أمرهم الأنبياء بالقيام به، ولكن هذا لا يعطيهم نفس المزايا والخصائص التي للأنبياء، لأنهم يتمثلون ما يزالون هم بشر كليا، فمهما اعتنقوا من تراث النبوة ومهما امتصوا منه تبقى البشرية هي الطاغية فيهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه أنه من أراد أن يطوي النبوة بين جناحيه فليقرأ القرآن أو فليحفظه، فكأنما حاز النبوة. ولكن لو صح هذا فما الذي يكون المراد به؟ تمثيل، فكأنما تشبيه. لكن البشرية هي الطاغية عندي وعندك، ولذلك في طغيان البشرية نحن نتمثل ولكن ليس هناك التزام من الله تبارك وتعالى بأن يحقق، لأن المحاكاة غير الأصل. المحاكاة ممكن أن تؤدي إلى نوع من التشبيه، تجعل هناك شبها بينك وبين الأصل، لكن الأصل شيء والمحاكاة شيء آخر. هل فهمت النقطة؟ تقيلة شوي. قضية النهاردة برضو محتاجة برضو من نوع من التحليل، يعني قضية الكرامة. خليني من الكرامة لا. بس خلينا نصل إلى اتفاق على هذا. نعم حبيبي. هذا المنهج موجود رسولنا، يعني المنهج موجود، يعني بعيدا عن محاكاة الأنبياء والرسل، ولكن نطبق المنهج. يعني طبق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منهجا فشادوا به. فطبقنا نفس المنهج بعيدا عن نفسيات الناس. نطمع من الله بأن يمنحنا ما منحهم. هذا كل الذي نستطيع قوله. لكن لن أستطيع أن أجلس للدعاء وأقول اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد. ماشي؟ نقدر نقول له نجلس ونقول إحنا الآن أهل الإيمان وجماعة الإيمان ويا رب إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد؟ لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يقولها عنه وعن أصحابه. ليه؟ ها؟ لأنه العلاقة فيها هذا الالتزام الإلهي تجاه الأنبياء. يعني لما يقول له فقولا له قولا قليا كذا إني معكما أسمع وأرى، هنا جل شأنه يتجلى بكل عظمته. إني معكما أسمع وأرى، أنا بينكم، مش معي عادية، وهو معكم أينما كنتم. لكن هنا أراد أن يشعره بمعية تكاد تكون حسية، ولذلك ذكر السمع والبصر. إني معكما أسمع وأرى، فكل الحوار الذي سيدور سأشهده وسأكون معكم، أسددكم، أسدد أقوالكم، أسدد سهامكم إلى آخره. الدعاة لهم من الله سبحانه وتعالى الكثير، لكن يوم يظن أو يتوهم الداعية أنه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المقتل بالنسبة له. ماشي؟ وصلت ولا لسه؟ لا وصلت، بس هو يتشبه. يتشبه حر، ما أنت تتشبه، ولكن بينك وبين المشبه به بحور ومحيطات وكذا. فانت الله سبحانه وتعالى التزامه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولكن انت اصلا احيانا تقول هذا هو المنهج وتقوله باجتهاد، وقد يكون اجتهادك خطأ. أليس كذلك؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أخطأ لقال له ربنا ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يبقن في الأرض. بصحح له المنهج، بصحح له رؤية، ما عفره عن كلمة أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذب. ما هم معروفين عند ربنا، وكان يقدر يحيل يقول ترى الذين صدقوا فلان فلان والكاذبين فلان فلان، ولم يكن صعبا عليه. لكن حتى يتبين لك انت بنفسك اختبر هذا. فالتوازن بين البشرية والرسالة في الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يدرك بشكل كامل، ولا ينبغي لداعية مهما بلغ من حرصه وإيمانه وصدقه وإخلاصه أن يطالب الله بما أعطى لرسوله، فيقول له يا رب كل اللي سوى رسولك أنا عملته. يوم ما يقول هذا فقد أصيبت مقاتله، لأنه في أشياء في حياة الأنبياء والمرسلين خاصة، احنا علاقة خاصة بينهم مش سهل أن ندركها بكل تفاصيلها، حتى أقول أنا طبقت المنهج نفسه. أنا أخذ المنهج العلمي أحيانا وأقوم بتطبيقه وأخطأ بحلقة من حلقات المنهج فالتجربة تنهار كلها. فهنا من لطف الله يحمي تجارب البشر، لكن على أن يكون هذا البشر دائما مرتبط بالله مفتقر إليه. فعمليات التجديد، تجديد الأمم حينما يصاب بناؤها تقوم على هالعناصر الثلاثة. أولا أمة، لابد من وجود أمة قد تقادم العهد بها، طال عليها الأمد، فسد منها القلوب، فنريد أن نجددها بأن نزيل قسوة القلوب وآثار طول العهد أو طول الأمد. طيب، ويكون عندي القرآن الكريم، ويكون عندي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حياته، تطبيقاته، سننه، أداءته عليه الصلاة والسلام بارزة ظاهرة. لا لأقيس بعقلية سكونية هنا، ها شيخي هذا قد يساعدك على فهم ما أريد. هناك عقليتان في النظر إلى أي شيء ماضي، عقلية نسميها العقلية السكونية، وعقلية نسميها العقلية الأخرى غير السكونية المتحركة. في العقلية السكونية نؤمن بالتعاقب وأن التغير كمي. كيف؟ يعني أنت تشوف بعض الخطباء، بعض الدعاة، وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا، وما الذي يعيقنا أن نفعل ما فعلوا وأن نكون كما كانوا إلى آخره. هذا ينطلق من فكرة غلط، وهي فكرة إمكانية تكرير تجربة قد مضت في عصور تلحق، لأنه يؤمن بأن الحياة ودورانها هو تعاقب وتكرار. يعني مثل ما يقول ابن دريد، كر الليالي أبطئي أو أسرعي، قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، مرأت رأسي كرأس الأصلعي، ميز عنه كنز عن كنزعي، أفناه قيل الله للشمس طلعي. كر الليالي أبطئي أو أسرعي، تعاقب، وفي التعاقب يحصل التكرار. والإسلاميون للأسف الشديد دعاة ومشايخ يظنون أن الزمن لا يأتي بجديد، لأن الزمن تعاقب وتكرار، ليل يعقبه نهار، نهار يعقبه ليل، وهكذا، وأن الأحداث تتكرر. وبالتالي فيفرض ماذا؟ يفرض أن بالإمكان تكرار أي تجربة ماضية في وقت لاحق، فنسمي هذا النوع من العقلية عقلية سكونية، يعني تعتقد أن التاريخ يمكن أن يولد من جديد عدة مرات، يعني هي أقرب لعقيدة القائلين بتناسخ الأرواح أو الأبدان، يعني الأرواح أنه البوذيين يوما يموت اليوم، يعني روحه بحسب عمله ستنسخ ستولد من جديد بروح شخص آخر، جسد آخر، قد يكون حمار قد يكون بحسب حالته. لا، الزمن يأتي بتغيرات نوعية وليست كمية فقط. فإذا أدركت الفرق بين التغير النوعي والتغير الكمي أدركت الفروق الأخرى. كيف؟ الآن تستطيع أن تقول والله، وسمعتها من وعاظ كثيرين، الناس دائما يقولون أن الزمن تغير والزمن حصل فيه وحصل وحصل. يا سيدي، هل كان لآدم أكثر من عينين ثلاث عيون؟ الجواب لا. عنده ثلاث مناخير؟ لا. عنده بؤين؟ لا. إذن الإنسان زي ما هو، والليل والنهار زي ما هم، وحركة الأرض والتاريخ زي ما هي، فليه عايزين مننا تجديد وليه عايزين كذا وليه عايزين كذا وإلى آخر؟ هذا خطأ، لأن هذا فهم منحرف قائم، عليكم السلام، قائم على ماذا؟ قائم على فكرة التكرار والتعاقب، أو الإيمان بأن التغير الذي يحدث حياة إنما هو تغير كمي منحصر في قضايا ماذا؟ قضايا التعاقب والتكرار. هذا غير صحيح. الصحيح أن التغير النوعي أكثر من الكمي بكثير. فالفرق الآن بين زمني وزمنك وزمن أجدادنا فرق نوعي. أنت تقول لا، كل ما هنالك جدي كان ركب الحمار وأنا أركب سيارة، تغيرت الآلة لكن الزمن هو هو. لا، لما تغيرت الآلة تغير التفكير. أنت أصبحت الآن أقول لك طيب ممكن تجيني من، أنت ساكن مثلا في حتى اسكندرية، ممكن يا أخي تجي بكرة وتداوم أيضا معانا، لأن احنا مش حنبدأ لعشرة، لو طلعت أنت سبعة حتى وصلنا عشرة، ماشي؟ هذه فكرة، أنك أنت تطلع من اسكندرية بنفس اليوم وخلال ساعتين أو ثلاثة تكون عندي هنا، هذه فكرة لم تكن موجودة في ذهن أبي وأبيك أيام الحمار. أي أيام الحمار، لأنه لو قيل لإنسان أيام الحمار أنه يا أخي تعال أحضر معنا، ويقول لك أنا من أهل الخطوة، أنا مش من أهل الخطوة عشان أحضر معك، أربطها بالغيب بالكرامة. لما أنت الآن بطلت أن تستأجر سيدة تجي تغسل ملابس أهل البيت واشتريت مكنة اسمها غسال وركبتها وتحط هدومك فيها وتغسلها، هذه وراها فكرة. الفكرة اللي وراها أن هذه الغسالة مكنة، وساعة ما أريد أضغط زر وتشتغل، بينما المرأة أقدر أقولها تعالي تقول لي مشغولة، تقول لي مريضة، تطلب فلوس أكثر. هنا راح تبدأ عندك سلسلة أفكار بناء على التحول من الإنسان إلى المكنة. بتغير الآلة تغيرت أفكار، هذه الأفكار لها متطلبات، صح صار فكرة أخرى تستدعي فكرة صابون خاص لهذه المكان. ما أقدرشي أحط صابون الكلكوعة اللي نعمل المربع أو المستطيل بالمكنة الغسالة عشان أصبن الهدوم، وإنما لابد من مسحوق، ومسحوق معين، والمسحوق أصبح لابد له من أصول. وهكذا سلسلة من أفكار متصلة تحدث تغيير في منظومة الحياة كلها، في حين أنا أراها مجرد آلة رحت اشتريتها من السوق صار عندي ثمنها ورحت جبتها وريحت الحرمة، ارتاح يا حرمة أنت خلي جهودك مع الأولاد بدلا من أن تغسلي وتطبخي ويصير عندك روماتيزم ويصير عندك كذا. ما صارت فكرة الطيارة وأصبحت الطيارة موجودة، ما أصبحت أنا أقدر أنه علي أن أسافر للحجاز عند بدء أشهر الحج أو قبل أشهر الحج حتى أحضر أشهر الحج هناك وأعمل شهادة ووصية وكذا، لأني مسافر 6 شهور أو 5 أو 4 وقد أتعرض لمخاطر وقد أتعرض للموت. كان الحاج أول ما يوي الحج أول شيء يشهد ويوصي ويوفي الديون ويعمل كل الترتيبات التي تشير إلى أنه قد لا يعود من هذه الرحلة وقد يموت. الآن تنتظر وبابك لك إلا بينك وبين عرفة يومين وتركب الطيارة وتروح وتفدي أو توكل وترجع بثلاث أيام أو 4. فتغيرت مجموعة أفكار. هذا نسميه ماذا؟ تغير نوعي، تغير نوعي، لأن يتبعه تغير اقتصاد وتغير سياسة وتغير علاقات وتغير في طرائق التفكير، في مناهج التفكير، في الحركة، في التأثير على أمور أخرى. أظن لرؤوسهم التغير الكمي أكثر من النوعي، ربما موجود على المستوى النظري لكن لا يخطط بمقتضى وإنما يخطط بمقتضى الكمي. ولذلك هو يطالب دائما بالعودة إلى عصر النبي وبيئته. يعني عدم الخلاف على كده والكلام في الحديث هذا الامر هذا من عدم فهم للتغير النوعي، مو من عدم فهم، ربما احيانا الفهم موجود لكن فرق بين القناعات العقليه والتنفيذات العمليه. يعني احيانا عندي قناعه عقليه بشيء وتقاومه قناعه عاطفيه، وأحيانا دي القناعتين العاطفية والعقلية ويقاومه الواقع. طب حضرتك علمنا من حضرتك دلوقتي على ان الواقع ما يفرضش عليا امرا هو اساس موجود عندي لما اتكلمنا في حته الامه والشهاده لا هو هو هو هو الواقع احيانا يغلبني انا واياه، يا اما اغلبه يا اما يغلبني. ما هو الواقع اذا غلبني فرض علي كل المنظومه، وإذا غلبته فرضت عليه ما عندي من منظومة. فأنا أقول إني أغالب الواقع. يعني إيش اللي أثر عن سيدنا عمر لما راد يجيب أبو عبيدة من طاعون عمواس؟ من قدر الله إلى قدر الله. إيه قدر الله إلى قدر الله. فهنا في نوع من مغالبة مع الواقع. الواقع إذا خليتك هناك لما قالوا له بدأت عيناه تدرف لما وصلته رسالة أبو عبيدة فقال له أمات أبو عبيدة أحدث له شيء؟ قال لا لكن وكأن قد، يعني خلاص هو في حكم ميؤوس منه الآن. طيب إن صح هذا فتشعر أنه هنا في عقل عمر إدراك للسنن لعمليات التغير، أنه براءك هناك خطر لأن الأرض فيها طاعون، تركك في خطورة على الآخرين لو حملت الميكروب ومشيت فيه أنت ممكن أن تنشره في بلاد أخرى. نتيجة الموازنات القائمة على إدراك التغير النوعي. ولكن الخطاب الإسلامي المعاصر الحركي بصفة خاصة هو مش يجهل هذه الأمور، خلينا نفترض أنه لا يجهلها، ولكن هو يخلط بين خطاب التحفيز وخطاب التنفيذ. يعني أنا أريد أحرضكم على القيام بشيء، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أصحابه انتروا بالكذا، هم 300 وبس وما عندهم شيء غير 70 بعير، وقدروا ينتصروا على كل المشركين وكان عددهم أكثر وكذا، حارب أمريكا. أقدر أقول لك هذا مغالبة، أي، وأنا في إطار عملية المغالبة والاحتيز أحرضك على التحرك. وفي خطاب آخر اللي أنا مش في حالة تحريض وإنما في حالة حساب القوة، وأشوف إنه أنا عندي قواي هي 1-12 وقوى عدوي 1-200. إذن هنا تجي أفكار الانسحاب وأفكار المتحرف لقتال والمتحيز إلى فئة وكذا وكذا أفكار أخرى. فإذا مزجت بين الخطابين أو وضعت الخطاب العقلاني موضع خطاب التحريض فقدت جمهوري، لأن هم منتظرين مني أنا أزيد حماسهم أرفع معنوياتهم كذا، فأنا جيت أقول لهم لا أنتم مغلوبين لا محال، مين يقدر يغالب إسرائيل؟ إسرائيل إذا قنبلة ذرية وعندها كذا وعندها كذا وعندها كذا وعندها، راح يقول له لي الله يخلصنا منك ومن أمثالك، أنت حطمت معنوياتنا، أنت أصبت بالإحباط، لأنه هو متوقع مني خطاب آخر. لكن خطاب التحريض والتحفيز، ولو عكست وجيت وأنا أريد المعركة ونسيت الإعداد مثل ما العراقيين في هذا لما دخلوا الأمريكان عملوا النفط والشسمة، يعني الناس حرقوهم بين شغلتين، شغلة دخان البترول اللي شبوه حوالين بغداد وبدأوا يشعلوا فيه بصبدائية جدا مخزية على أساس يشوش على الطائرات الأمريكانية ويشوش على كذا. هذا دا يشغل بالرادار والكمبيوتر ولا العلاقة بالأرض، يرمي من فوق وهو مش شايف الموقع أصلا إلا على الشاشة. طيب فإيش حيأثر عليه الدخان بتاعك؟ أو الحفر اللي حفروها بطرق الدبابات اللي هي مصممة أصلا لعبور وديان وحفر وكذا، فشغلوا أنفسهم مثلا بأشياء لا قيمة لها. المهم إنه نريد نصل إلى تصور بأن هناك ضرورة لإدراك الفروق بين التفكير السكوني الذي يؤمن بأن حركة الزمن تؤدي إلى التعاقب والتكرار، وبين التفكير الآخر الذي يؤمن بالصيرورة والتغيرات النوعية ويعمل لهذه التغيرات حسابها. فالخطاب الإسلامي إذن في حاجة إلى تجديد، ولكن التجديد ينبغي أن يكون حالة أمة وليست حالة نفر. يعني المجدد ليس نفر مهما على قدره، ولكن إحنا لطبيعة الدكتاتورية اللي نشأ فينا من عهد أشياخنا بني أمية رحم الله الصالحين منهم، حصل إنه الفرد هو المحور في كل شيء. فقلنا إنه الخليفة لا يتحاسبه الأمة وإنما يحاسبه الله تبارك وتعالى، ولا نوجب عليه أن يستشير الأمة أو يجيب وزراء تنفيذ وتفويض وكذا وكذا. الشورى علم وليست ملزمة. مش مشايخ اللي قالوا هذا؟ الشورى ايه؟ معلمة وليست ملزمة. والرئيس الأمير أمير المؤمنين أو السلطان هو مدى الحياة. طيب وحسابه على مين؟ مش على الأمة وإنما على الله. وخليفة الله في الأرض. وهو ظل الله في الأرض وخليفة الله في الأرض ومش عارف إيه. ولو أن لي دعوة مستجابة لأدخرتها للسلطان. فأصبح فكرة الفرد هي المحور. فرد يقدر يصلحنا وفرد يقدر يدبرنا. لذلك لما جينا لتجديد الدين أيضا ربطناه بالفرد وجبنا الأحاديث الأربعة على رأس كل 100 سنة يبعث الله لها. ممكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي الأمل للناس أنه يعني إن شاء الله ربنا مش حيتخلكم فكل قرن من الزمن سيكون عندكم تجديد. لكن ليس فرد. جاء الشيخ السيوطي لأنه يريد يضيف مناقب للشافعية فقال إيه؟ مجدد القرن الأول عمر بن عبد العزيز، مجدد القرن الثاني الإمام الشافعي لأنه وضع الأصول، مجدد القرن الثالث أبو عمر بن سريج لأنه وضع كذا وكذا، مجدد القرن الرابع إمام الحمين، مجدد القرن الخامس الغزالي، مجدد القرن السادس الإمام الرازي، إلى أن وصل إلى عصره. فقال وأطمع أن يكون هذا الفقير إليه تعالى مجدد هذا القرن. إيه جدد؟ إن نيلت يا سيوطي أنت عشان تبقى مجدد لأمة ذهبت ريحها بكتابك تنوير الحلق في رؤية النبي والملك، ولا في كتبك الأخرى، ولا في حصر التجديد بالأفراد. إيه اللي نيلته عشان تسحق لقب المجدد أو علشان تستحق وظيفة التجديد اللي هي وظيفة نبوة؟ بس مع ذلك طمع الرد فيها لأنها ما دامت لأفراد. فهو لما يقارن نفسه بمعاصريه البلقيني وفلاني وعلاني وكذا وكذا يشوف نفسه أحسن من معاصريه، إذن يرشح نفسه. ما هي بقت مثل الانتخاب. ليه ما قاش ولا مجدد من غير الشافعية في قصيدته؟ لأن العقلية فقهية، واعتبر أن التجديد هو تجديد في الفقه مش تجديد لحياة أمة ولوجود أمة ولنهضة أمة ولحضارة أمة. فربط التجديد بالأفراد ونسيت الأمة، همشت الأمة. فهمشت الأمة من قبل السلطان أنه لما قال بعض الفقهاء وتنعقد الإمامة ببيعة اثنين قياسا على عقد النكاح وسووا بين نكاح أمة ونكاح أمة، ولما جاءوا إلى التجديد وقالوا أيضا الفرد المجدد، فأصبحت الكارثة هنا. فصوفي أعتقد أن شيخ الطريقة هو المجدد، والمشايخ شيخ العلماء كبير العلماء يصير هو المجدد، والحزبيين قائد الحزب قائد الجماعة زعيم الجماعة هو المجدد، وهكذا. فانتفت حكمة التجديد وتحولت إلى يعني صفة فضائلية. الآن الشيعة المرجع الأعلى آية الله العظمى فلان الفلان هو اللي المجدد إلى آخره وهكذا. ففي مثل هذه الأحوال الفكرية في ظل هذه الأفكار لا يمكن أن يتحقق تجديد لا للخطاب الديني ولا لحالة الأمة. الله أعلم. أنا فرغت بالنسبة لهذا. الشعرة اللي من الاجتهاد والتجديد، الاجتهاد هو ضرورة من ضرورات التجديد، لأنك حينما تأتي لتجديد ما رث وما بلي سوف تجد نفسك في حاجة ماسة إلى ممارسة اجتهاد لإحداث حالة التجديد. تشايف أمة تراجعت اقتصاديا، تراجعت سياسيا، عسكريا، ثقافيا، فكريا، الأزمات بدأت تأكل بيها، أصبحت عالة على غيرها إلى آخره. هنا الاجتهاد أيضا ينبغي أن يكون حالة أمة، الأمة كلها مسؤولة عن الاجتهاد. ليه؟ لأن الاجتهاد هو أيضا أصابه وأصاب التجديد حينما صادره الفقهاء لصالح الفقه، واعتبروا أن التجديد فقهي، والحل لا، الفقه هو عبارة عن قوانين لضبط الحياة. فأنت أقم حضارة ثم حاول أن تضبط هذه الحضارة بالفقه، لكن مش تأتي بالفقه أولا لكي تبني حضارة. أمر الفقه ما بنى حضارة على وجه الأرض أبدا، من آدم إلى يومنا هذا، ولن يبني حضارة. ولكن الفقه يمكن أن يشكل ضوابط قانونية لحضارة قائمة، فيضبط العلاقات التي تقوم بين الناس. فحينما تخرج بالفقه عن هذا المستوى إلى مستوى أنه هو المسؤول عن الحضارة كلها، حيدمرها لك. الفقه معناه الفقه، لا لا، الفقه بمعنى الفقه الاصطلاحي، يعني فتاوى. أنت تشوف الآن الإسهال الموجود عندنا بالفتاوى، ليه؟ لأنه اعتبر كل الإصلاح، كل التغيير يقوم على فتوى يصدرها مفتي معتبر أو محترم أو مقبول أو معين رسميا أو شيء. والحل بدأ بيصدروا فتاوى بالأسبوع مئات الفتاوى، ما زادت الأمة إلا ضغطا على إبالها، ولا خففت من مشكلات الأمة حاجة. ليه؟ لأنه الفقه له وظيفة معينة في الحياة، هو كالقانون يضبط علاقات أمة وعلاقات حضارة. لكن قبل قيام الحضارة أسوي الفقه؟ أسوي على إيه؟ حيضبط لي ماذا؟ حكون تابع فيه للحضارة الأخرى. ولذلك الآن اللجان الشرعية تنتشر في البنوك، تنتشر في مختلف المؤسسات الحالية. ليه؟ لأنه احنا تبع للغير، أنا ما عندي حضارة، أنا متخلف. فينتج الغرب بنك وشوف أن في معاملات لا تتناسب مع دي. تعالوا شكلوا لجنة شرعية تسوي لي عقود مقبولة فقها من عقود البنوك حتى يتجاوز أزمتي معهم، وهكذا. فلعند سؤال أهلا وسهلا، أنا خلصت اللي عندي. فموضوع التجديد ترى موضوع حساس وخطير، وأريد تقروه جيدا. وهذا الكتاب ما دام أعطي لكم أو هذا لي يا شيخ، الله يجزيك خير، فأعتقد أن تقرأوه بعناية، وقد نعود لمناقشته مع قضية التجديد مرة أخرى، لأن تجديد الخطاب الآن يحتل موقع جدا هام، ولا بد أن تكون لنا فيه تصورات سليمة بقدر الإمكان، لأن الأصوات من حولنا أصوات كثيرة ومضطربة، ونحتاج إلى التصور السليم إن شاء الله تعالى. طيب هل يعني نأخذ شيء للقاء القادم؟ أنا أعتقد أخونا الحبيب مع الشيخ ربيع يمكن أن يقرأ هذا الكتاب قراءة مع عندكم تأخذوا من الوزارة. إن شاء الله زين تأخذوا من الوزارة، وشيخ مطراوي إن شاء الله يجيب لكم نسخ كافية، لأنه خلص وما جاب لنا الحصران، فعلى الأقل يجيب لنا الكتب. طيب، فأعتقد لو تعطونا عن الكتاب بكل تفاصيله كلاكما نصف ساعة كل منكم ربع ساعة في الجلسة القادمة حتى نستكمل تصورنا له، ونستكمل ما في الخطاب الديني من كذا، ونعود إلى قضايا تفسير القرآن بالقرآن. المطلوب بالضبط يا فندم. المطلوب تصور يعني الآن نقدر نقسمه المقدمة. التمهيد وتعريف التجديد وتحديد ماهيته وموضوع مجالات التجديد يأخذه أخونا الحبيب جنابك العفو الاسم الكريم. أنا لا لا أخي أخي أحمد ربيع أخي الشيخ أحمد أنت جنابك شيخ ربيع تأخذ مقاصد الشريعة وضرورات التجديد ونظرة تمهيدية والخصائص العامة للشريعة الإسلامية الشريعة والفقه الإسلامي ضرورة تجديد الفقه مقاصد الشريعة شيخ عبد الحفيظ تأخذ القضايا المعاصرة اللي هي المبحث الرابع وأخونا الشيخ سيد يأخذ العقل والعقلانية في الإسلام والقيم الإسلامية السماحة بين النظرية والتطبيق شيخ مطراوي تأخذ التجديد من خلال خطبة الجمعة والتجديد من خلال المناسبات وتأخذ وسائل التجديد أيضا التجديد لدكتور سام من خلال خطبة الجمعة أي وتاني التجديد من خلال المناسبات وسائل التجديد طيب أخي الحبيب عفوا اذكر لي أخ عبد العليم تأخذ البصيرة تجديد الخطاب الديني ماشي وتجديد الخطاب الديني كما تناولناه يعني في المحاضرة هذه العقل والعقلانية في الإسلام والمبحث الآخر السادس من القيم الإسلامية السماحة بين النظرية والتطبيق طيب جنابك حتاخذ طيب بلاش الكتاب انت خذ التجديد الحركات الإسلامية والتجديد الحركات الإسلامية المعاصرة هل حققت تجديد خذها من عهد الشيخ محمد عبد الله يرحمه ومجموعته مرورا بالشيخ رشيد رضا مرورا بالشيخ حسن البنا الله يرحمهم لأن ذولا مدرسة واحدة تقريبا يعني أنا أعتبر الشيخ حسن رحمة الله عليه كل ما هنالك فعل فكر رشيد رضا ومن قبله محمد عبده بتجديدهم بحركة هي حركة الإخوان فأريد نشوف علاقة هؤلاء بالتجديد فهذا كله سيأخذ مننا الساعة والنصف الأولى من لقائنا القادم إن شاء الله والساعة والنصف الأخرى نخصصها لسير القرآن بالقرآن ماشي هل طرف ضد على يعني ولا سحبت ولا بس ايه موقفت عليه لا سبته قلت له انت رجل لا تصوم واحنا نفس صايمين فاطلقنا انا رايح للسجن هناك عندي بقايا اكل اذا وصلت قبل ذاك ساتسحب قال لي لا روح الى بيتكم لا تروح للسجن روح للبيت قلت له ترجعني بكره فضحك قال لي لا عايز اشوفك بكرة لكن مش هرجعك للسجن ماشي الحال يعني كان عنده استجابة النهاردة يا لا الحمد لله كان في يعني يمكن بالنسبة لبلدنا شوية الأوضاع مختلفة خير بس من قال اتق الله خطأت عنقه ماشي عبد الملك بن مروان وصلوا إلى مستوى من قال لها اتق الله قطعت نقره